بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. مضى معنا الحديث بالأمس حيث انتهينا مما يتعلق بالصلاة المفروضة، وأشرنا إلى أن الصلاة المفروضة إما أن تكون فرض عين وهي الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة، أو أن تكون فرضا على الكفاية وهما صلاتي العيدين وصلاة الجنازة. وكان النوع الثالث من هذه الصلوات إما أن تكون صلاة فرض عين أو فرض كفاية، وثالثها أن تكون من السنن أو النوافل. والحديث اليوم سيكون البدء به من هذه السنن، فبين بأن هذه السنن وتطلق السنة على النافلة، والنافلة بمعنى الزيادة، بمعنى أنها ليست الصلوات المفروضة الواجبة على المكلف، وإنما هو يتنفل بها ويزيدها، ومعنى ذلك أنه لو لم يؤديها فلا تثريب عليه ولا مؤاخذة عليه، لأنه لم يقصر في فعل مأمور، وإنما هذا أراد أن يتزود بها بأنواع من العبادات، وهي تختلف فلها أنواع متعددة، فمنها ما يكون له سبب معين، ومنها ما لا يكون له سبب معين، وهو ما يطلق عليه بالنوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة بمعنى أن يصلي الإنسان ما أراد وما كتب الله له سبحانه وتعالى، وهذا لا يتقيد بعدد، لكنه يتقيد من جهة الوقت، وهو أنه لا يصليها في الأوقات المنهية عنها. وأشار إلى هذه الأوقات المنهية عنها، وأنها خمسة أوقات، منها ثلاثة أوقات تعد مغلظة أي مشددة، والنهي فيها آكد، وهي الثلاث الساعات التي جاءت الإشارة إليها في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، حيث قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فهذه الأوقات الثلاثة المغلظة هي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وإذا قام قائم الظهيرة، بمعنى انتصفت الشمس في كبد السماء. هذه هي الأوقات المغلظة، وكانت أوقات مغلظة بمعنى أنها لا تصلى فيها بعض الصلوات التي قد تصلى في أوقات النهي الأخرى. وبقي من ذلك وقتان هما وقت نهي، لكن النهي فيهما أخف قليلا، وقيل بأن النهي فيهما هو من باب النهي لما بعدهما، بمعنى أن النهي فيهما احتياطا لما بعدهما من وقت الغروب أو وقت الطلوع، وهما من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروبها. إذا من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت، ووقت الطلوع إلى ارتفاعها هذا هو الوقت المغلظ، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب هذا وقت، ووقت الغروب نفسه هو الوقت المغلظ. كان مغلظا لأن ما بعد صلاة الفجر وصلاة العصر تصلى فيها بعض الصلوات، فتصلى فيها صلاة الجنازة، لكن وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الانتصاف هذا حتى صلاة الجنازة لا تصلى فيها، فمن هنا كان النهي فيها أي هذه الثلاثة الأوقات أشد. إذن غير هذه الأوقات، وهو بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، أو بعد الزوال إلى ما بعد إلى صلاة العصر، وما بعد غروب الشمس، هنا للإنسان أن يصلي ما كتب الله له دون أن يحد ذلك بحد ويقدر بمقدار. لكن ستأتي أن هناك صلوات ذكرت لها أسباب معينة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصلى غيرها إن لم يكن الوقت وقت نهي. الصلوات الأخرى التي هي من باب السنن والنوافل ولها أسباب، أفضلها ما تشرع له الجماعة، أفضل هذه السنن وهذه النوافل التي ليست بواجبات ما تشرع له الجماعات، وأفضل ذلك هو صلاة الكسوف، فأفضل صلاة من صلاة السنن هي صلاة الكسوف، فهذه هي آكدها وأفضلها، وهي ليست بصلاة واجبة وإنما هي من باب السنن. ثم يلي ذلك صلاة الاستسقاء، وهي صلاة تشرع لها الجماعات، وهذا سيأتي كل واحدة منها الحديث عنها في وقتها وعدد ركعاتها وما شابه ذلك، لكن الآن الإشارة إليها من حيث الإجمال. ثم يلي ذلك صلاة التراويح، وهي الصلاة التي تكون في رمضان وقيام الناس في رمضان، فيشرع أن يجتمعوا لها، وهي سنة من السنن التي تكون في الأمصار. ثم صلاة الوتر أي مع التراويح، فهنا يشرع لها الجماعة، وهذه إذا كانت في رمضان تشرع لها الجماعة، فمن هنا أكدت وتؤكد كذلك في غير رمضان بحيث أن يصليها الإنسان وكل مكلف لوحده. ثم السنن الرواتب، وهي السنن التي تتبع الصلوات أي ملحقة بالصلوات، وهي سيأتي تفصيلها، فهذه سنن الرواتب بمعنى راتبة وملحقة بالصلوات الخمس على ما ستأتي الإشارة إليها في بعضها. ثم تحية المسجد، وهي كذلك سنة لمن أتى إلى المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم كذلك ركعتي الطواف، وذلك أن الإنسان إذا طاف بالبيت وبالكعبة المشرفة يشرع له بعد فراغه من الطواف أن يصلي ركعتين، وهي تنسب لهذا الطواف فيقال ركعتي الطواف. ثم صلاة الضحى، وهي صلاة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها أبا هريرة وغيره أنه يصلي هاتين الركعتين في الضحى، وتأتي الإشارة إلى أيضا عدد ركعاتها. ومن الصلوات كذلك وتعد صلاة عند عامة العلماء سجود التلاوة، فهو يعتبر وإن كان فردا من الصلاة وهو السجود فقط، لكنه عند عامة العلماء وجمهور العلماء يلحقونه بأحكام الصلاة، وعند ذلك يعطونه شروط الصلاة ويشترطون في هذا السجود ما يشترطون في الصلاة من الشروط الأخرى كالطهارة والاستقبال والستارة بمعنى ستر العورة، فمن أجل ذلك يعد السجود وإن كان مجرد فعل وركن واحد إلا أنه يأخذ أحكام الصلاة من جهة الجملة. ثم صلاة الاستخارة، وهو إذا أراد الإنسان أن يختار أمرا معينا أو يريد أن يعزم على أمر معين وهو متردد فيه، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له خير الأمرين فيما أراد أن يقدم عليه من هذه الأمور في حياته الدنيا، ما لا يفعل في ذلك يختار هذا أو ذاك. إذن هذه صلوات لها أسباب معينة، فهي تشرع وهي كلها ليست من الفروض وليست من الواجبات، إنما هي كلها ماذا؟ من باب السنن، لكن لا شك أن بعضها كما قلت هو آكد من بعض، وآكد ذلك ما كان مشروعا له الجماعات، وآكد ذلك ما كان صلاة الكسوف. بدأ بعد ذلك بهذه الرواتب الملحقة بالصلوات باعتبار أنها ملحقة بالصلاة المفروضة، فما هي هذه السنن الرواتب؟ بين عددها وفي أي الصلوات تكون، فبين بأنها تكون في صلاة الظهر، وبدأ بالظهر لأنها الصلاة الأولى، تكون صلاة سنة قبلية وبعدية أي قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأنها ركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان كذلك بعد صلاة الظهر، وهذا على حديث ابن عمر وهو أنه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. الصلاة القبلية أو السنة القبلية يبدأ وقتها من دخول الوقت وهو ما بعد الزوال بالنسبة إلى الظهر إلى حين الصلاة، والبعدية تكون بعد الصلاة إلى خروج الوقت، بمعنى لا يلزم الموالاة المباشرة، بل لو تأخر بعد ذلك فله من ذلك ساعة إلى أن يخرج الوقت أي قبل خروج الوقت. طبعا يشرع كذلك من فاتته الصلاة أي الصلاة القبلية والسنة القبلية إذا جاء والإمام يصلي الظهر فإنه يدخل معهم، وهنا قد فاتته الصلاة السنة القبلية فيشرع له أن يقضيها بعد ذلك وأن يبدأ بالصلاة السنة القبلية، ينوي بمعنى أنه ينوي ذلك أن تلك السنة الركعتين هي للسنة القبلية، ثم بعد ذلك يصلي بعدها الصلاة البعدية أو السنة البعدية. أما فيما يتعلق بصلاة العصر فإنه لا سنة قبلها ولا بعدها، فلا تشرع السنة قبلها ولا بعدها. إن صلى ما بين الأذان والإقامة فهذا يعد من باب النوافل المطلقة، لأن الوقت ليس وقت نهي، وقد مضت الإشارة قبل قليل إلى أن الوقت إذا لم يكن وقت نهي فله أن يصلي الإنسان ما كتب الله له، وهذه من النوافل المطلقة. ومن تلك النوافل المطلقة ما بين الأذانين، فهو يعد من باب النوافل وليس يعد من باب السنن. فيما يتعلق بصلاة المغرب والعشاء فالسنة فيهما بعدية وليست قبلية. المغرب والعشاء السنة فيهما بعدية، أي بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. في صلاة الفجر السنة فيها قبلية وليست بعدية، وهي لمن فاتته هذه الصلاة وهي السنة القبلية يجوز له ويرخص له بأن يصليها بعد الصلاة بعد فراغ الإمام من الصلاة مباشرة، وله وهذا هو الأولى أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها فيفعل ذلك بعد ذلك، هذا هو الأولى في ذلك. لكن لو صلىها بعد الصلاة مباشرة جاز، وهذا يرجع للإنسان وانشغاله وإمكانه لأداء هذه الصلوات. إذن هذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب وهي الملحقة أو التابعة للصلوات الخمس. أخذ بعد ذلك يبين في هذه السنن التي لها هذه الأسباب، فأخذ فيما يتعلق بصلاة الضحى فبين وقتها وبين عدد هذه الركعات فيها، فبين بأن وقتها من وقت زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس، لأن وقت الطلوع إلى ارتفاع الشمس قيد رمح هذا وقت النهي، فإذا زال وقت النهي وهو بعد ذلك أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، لأن إذا قام قائم الظهيرة هذا وقت النهي، بمعنى إذا أذن المؤذن للظهر هذا قد زال وقت النهي، فمعنى ذلك قبل الأذان في فترة يسيرة وهو وقت انتصاف النهار وقائم الظهيرة في هذا الوقت، فهذا يكون وقت الكف عن هذه الصلاة، لأن هذا الوقت وقت نهي وهو وقت النهي مغلظ، وهو وقت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تسعر فيه النار في ذلك الوقت فيكف فيه عن الصلاة. إذن ما بين ذلك كله هذا وقت الضحى، فهنا يشرع فيه أن يصلي الإنسان ركعتين، وهذا أدنى ذلك، وأكثر ذلك من جهة السنة ثمان، هذا من جهة السنة. لكن كما قلت أيضا لا يحد، فمن أراد أن يصلي أكثر ذلك، بمعنى إنسان جاء مثلا هنا في المدينة أو في غيرها وأراد أن يتزود من هذه الصلوات وهذه العبادات فهذا الوقت متسع، إنما من جهة السنة هو ذاك أي ثمان ركعات، هذا أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فصلى في هذا الوقت ثمان ركعات، فهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لا يعني هذا أنه لا يصلى أكثر من ذلك، ولا يقال بأن ذلك من باب البدع، لأن هذا الوقت وقت إباحة ووقت جواز والصلاة مرغب فيها. ولذلك مر مار على أبي ذر رضي الله عنه وهو يكثر من هذه الركعات، ثم كأنه رأى سرعته رضي الله عنه وكثرة هذه الصلاة فقال له يا عم لعلك لا تدري هل انصرفت عن وتر أو عن شفع من كثرة ما كان يصلي ويكثر الركعات، فقال إن لم أعلم فالله يعلم، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ما من لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. إذن هناك أحاديث ترغب في كثرة السجود وكثرة الصلاة، فهذا العموم هذا ما فهمه السلف رضوان الله عليه من الصحابة فمن بعدهم أن الصلاة خير ومرغب فيها، ومعنى ذلك أنها لا تحد بحد إن لم يكن الوقت وقت نهين. لكن كما قلت السنة التي الثابتة في ذلك أكثرها ثمان، لكن لا يعني ذلك منع الزيادة عليها. ثم أراد أن يشير إلى ما يتعلق بصلاة الوتر فبين بأن صلاة الوتر يكون البدء فيها وبدء وقتها من بعد صلاة العشاء، بمعنى من بعد الفراغ من صلاة العشاء، سواء كان ذلك في وقت العشاء أو حتى كان ذلك قبل ذلك من وقت المغرب، بمعنى إن كان مسافرا فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فصلى العشاء وانتهى منها، فهنا يشرع له أن يصلي الوتر. فالمراد هنا بمعد العشاء أي بعد صلاة العشاء مباشرة، فإذا فرغ من صلاة العشاء شرع له وأصبح هذا الوقت وقت وتر، سواء كان ذلك في وقت العشاء المعتاد وهذا هو الأصل، أو إذا قدم صلاة العشاء إن كان مسافرا فقدمها فصلىها مع المغرب جمع تقديم، فعند ذلك يشرع له أن يصلي الوتر في هذا الوقت. يمتد هذا الوقت لصلاة الوتر إلى طلوع الفجر الذي هو بداية طلوع الفجر الذي هو وقت صلاة الفجر، هذا هو وقتها، فله أن يصلي الإنسان في أوله في وسطه في آخره، ومن كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتر في أول الليل وأوتر في أوسطه وأوتر في آخره، واستقر به بعد ذلك الحال إلى أن يكون أن تكون وتره وأن يكون صلاته في آخر الليل لأنها مشهودة، وهو في هذا الوقت المبارك الذي هو وقت نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله في هذا الثلث الأخير من الليل، ويسأل عباده هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره. إذن فكان ذلك مرغبا أن يكون في آخر الليل، وهذا كان وتر أبي بكر كذلك لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عمر متى توتران، فقال عمر أنا أوتر قبل أن أرقد، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن خشي أن لا يقوم، ولذلك كانت وصيته كذلك لأبي هريرة وأن أوتر قبل أن أنام، وكان أبو بكر يؤخر ذلك إلى حين يقوم أي في آخر الليل فيصلي، فهذا هو الأفضل لمن وثق من نفسه بالقيام. إن لم يقم أو إن طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإن له أن يقضي ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، فما بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة الفجر هذا وقت لقضاء الوتر، فمن فاته الوتر قبل ذلك فإنه يقضيه بعد طلوع الفجر، بمعنى يقضي الوتر فقط دون إن كان له حجب من الليل يصليه، فهذا لا يصليه، يؤخره إلى ما بعد وقت النهي يصليه ضحا. أما الوتر وهو إما أن يكون ركعة أو ثلاث ركعات فهذا يقضيه ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. إن صلى الفجر بمعنى استيقظ ولم يكن ذلك إلا بإدراك صلاة الفجر فصلى الفجر، فهنا انتهى وقت الفجر الوقت الوتر فلا يقضى بعد صلاة الفجر، ينتهي أمده أي الوتر إلى صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر انتهى وقت الوتر فلا يصلى الوتر بعد ذلك ولا يقضى بعد ذلك. إن كان للإنسان حجب أو ورد أو عدد من الركعات كان يعتاد أن يقومها في الليل وليس مجرد الوتر، وإنما كانت له أربع ركعات ست ركعات أي زيادة على الوتر، فهذا يشرع له أن يقضي ذلك ضحا ما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل صلاة الظهر، فإذا فعلها في ذلك كتبت له كأنها قامها ليلا، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من فاته حجبه من الليل فليصليه ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، فإن ذلك يكتب له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة إذا فاته ذلك القيام لمرض أو نحوه قضاه بعد ذلك في هذا الوقت، لكنه يقضيه شفعا لا وترا، بمعنى إذا كان يصلي 11 ركعة يصليها 12 ركعة، كان يصلي ذلك مع الوتر 5 ركعات يجعلها 6 ركعات، هذا إذا أراد أن يقضي هذا فيكتب له كأنه قامه من الليل، فهذا فترة للقضاء إذا كان له حجم من ذلك. فيما يتعلق بهذا الوتر أقله ركعة واحدة، بمعنى للإنسان أن يقتصر على ركعة واحدة وهذا وتر ويكفيه ذلك، بمعنى لو صلى العشاء ثم أعقبها بالسنة الراتبة وهي ركعتان بعد صلاة العشاء ثم اكتفى بركعة واحدة أوتر بها كان ذلك وتره وكفاه ذلك. وقد كان من الصحابة رضوان الله عليهم من يكتفي بالركعة الواحدة، ومنهم من كان يختم القرآن في ركعة واحدة كما أثر عن عثمان رضي الله عنه. إذن هذا أقل الوتر وهو ركعة واحدة، أكثره قال 11 ركعة، بمعنى الأكثر من جهة السنة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون 11 ركعة، لكن كما قلت سابقا لا يفهم بأنه لا يزاد على ذلك، ولم يفهم السلف من لدن الصحابة ومن بعدهم من علماء السنة أن الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة أن ذلك يعد مخالفة للسنة، لم يفهم ذلك مطلقا. ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس في قيام رمضان جمعهم كما قيل ابتداء على 11 ركعة، ولكنهم كانوا يطيلون إطالة كانت تشق أو شقت على بعضهم، لأنهم كانوا يعتمدون على العصير، لأنهم كانوا يقومون بمئة الآية أو يتزيد أو قريبا منها. فلما رأى في ذلك نوعا من المشقة أوصى أي الأئمة الذين يصلون في ذلك الوقت بتخفيف القراءة وفي المقابل زيادة الركعات، فزادها على ما ستأتي الإشارة إليه إلى 20 دون الوتر. إذن فهذا في هذا الوقت الذي كان فيه توافر الصحابة من زمن عمر رضي الله عنه لم يفهموا بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13 ركعة أو 11 ركعة معنى ذلك أن ذلك خلاف السنة، وإنما كان قيامه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، وكان يطيل الإطالة التي لعلها لا يستطيعها كثير من الناس، فكان مقتضى ذلك التخفيف. ولذلك بعد ذلك في عهد التابعين، في عهد عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا وواليا على المدينة، وفي وقت أبان بن عثمان رحمهم الله تعالى وكان واليا كذلك على المدينة، كان الناس يبلغ بهم القيام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى في القرن الأول قبل السنة 100 من الهجرة، كانوا يقيمون 39 ركعة في قيام رمضان. فلم يفهم السلف بأن ذلك يقتصر عليه، وأن ما زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة أن ذلك خلاف السنة وخلاف الأولى وأنه لا يجوز ذلك، لم يفهموا ذلك. وكذلك بعد ذلك علماء السنة بعد ذلك، فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يؤثر عنه كان يقوم 40 ركعة. إذن الشاهد في هذا أنه وإن كان قيل بأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العدد، لكن كانت له سنة من جهة العدد ومن جهة الصفة أيضا، وهذه الصفة قد لا يطيقها كثير من الناس. فقد ثبت أنه في حديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وقام بسورة البقرة وبسورة النساء وبسورة آل عمران، حتى كان وهو ابن مسعود رضي الله عنه رحمه تعالى كان قال أردت أو هممت بأمر سوء، همم أن ينصرف من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل الناس يطيق قيامه عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك لا يقال بأن هذا العدد لا يزاد، هذا ينبغي أن يراعى في هذا الفهم، إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه بأن الترغيب في عدد الركعات وكثرة الركوع وكثرة السجود، وأن ذلك مما يقرب إذا لم يكن الوقت وقت نهي، فإن في ذلك سعة من الأمر. النوع الآخر من هذه الصلوات المضافة إلى أسبابها قال صلاة التراويح، والمراد بصلاة التراويح هي الصلاة في قيام رمضان، وسميت هذه الصلاة وهي تشرع جماعة، وهي من السنن وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فلا يقال بأن صلاة التراويح من صلاة البدعة أو أنها أمر مبتدع، بل إنها صلاة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وقال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا رغب في أن تكون صلاة التراويح وصلاة قيام رمضان أن تكون جماعة، وأن يصلي الإنسان مع إمامه وأن لا ينصرف حتى ينصرف مع إمامه، فعند ذلك كانت هذه الصلاة أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانت من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد قام عدة ليال وقام الناس معه وشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن ذلك، إنما لم يستمر عليه الصلاة والسلام في هذا القيام لرمضان، وقد بين سببه بأنه خاف على أمته أنه يفرضه الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن الوقت وقت تشريع، فلما خشي ذلك عليهم أنه يفرض عليهم ثم بعد ذلك يعجز عن قيامه أو يصبح قيامه عند ذلك واجبا، عند ذلك امتنع عليه الصلاة والسلام أن يقوم بأمته وبالناس. لكن لما كان هذا الحث والترغيب استمر الصحابة بعده وفي زمنه وبعده عليه الصلاة والسلام، وكانوا يصلون كما يقال أوزاعا جماعات. ولذلك لما أراد عمر رضي الله عنه أن يجمعهم ماذا رأى؟ رأى الناس في المسجد وهم يصلون جماعات أو زاعا متفرقين، فهذا يصلي معه الرجل والرجلان والثلاثة والأربع، وذاك يصلي وهذا يصلي، فقال لو جمعناهم على إمام واحد. إذا كانوا يصلون وكانوا يصلون جماعات، لكنها جماعات موزعة ومفرقة، فرأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد وأن تكون صلاتهم صلاة واحدة، فلما جمعهم على ذلك استمرت، وكان فهمه فهما صحيحا، ولذلك لم يخالفه الصحابة رضوان الله عليهم، ورأوا بأن ذلك يكون مسايرا لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك أي إحداث في هذا الدين. ثم بعد ذلك أصبح سنة ماضية في جميع الأمصار، ولذلك فمن العلماء الذي يرغب بأن تكون صلاة قيام رمضان تكون منفردة لمن قوي في نفسه، قال ما لم يكن ذلك سببا في تعطيلها ومنعها في صلاة في المجتمعات، فمعنى ذلك أن هذه سنة ينبغي أن تكون ظاهرة وأن تفعل في جميع المجتمعات، فبعد ذلك من أحب أن يصلي لوحده ولكن الصلاة تكون قائمة للجميع وتكون سنة ظاهرة تبرز في هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان، فالناس من السنة أن يجتمعون بعد صلاة العشاء فيصلوا هذا القيام الذي هو يسمى بصلاة التراويح. وسر هذه التسمية في هذه الصلاة وأنها تسمى التراويح مأخوذة من الراحة، بمعنى أنهم كانوا يستريحون، فكانوا يصلون تسليمتين أربع ركعات ثم يستريحون بعد ذلك، لأنهم كانوا يطيلون القيام نسبيا فيستريحون بعد ذلك ثم يواصلون هذه الصلاة، فلما كانت في هذه الصلاة وهي صلاة مجتمعة والناس مجتمعون لها يستريحون في أثنائها سميت صلاة التراويح، وإلا فهي وغيرها مما يقام في ليل رمضان فهو داخل في قيام رمضان وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن فصلاة التراويح من قيام رمضان. عدد هذه الصلوات صلاة التراويح قال بأنها 20 ركعة، فالسنة أن تكون بهذا العدد، وهو العدد الذي سبقت الإشارة إليه أن عمر رضي الله عنه كما قيل بدأ الناس بأن أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يصليا 11 ركعة، لكن كان في ذلك نوعا من الإطالة ورأى بأن في ذلك نوعا من المشقة، ثم أمرهم أن يخففوا في القراءة ويزيدوا في الركعات فزادوا ذلك إلى 20 ركعة من جهة قيام رمضان أو التراويح، ثم 3 ركعات وترا، ثم استقر على ذلك الأمر سنين عديدة، لكن كما سبقت الإشارة في المدينة تحول ذلك في بعض الأوقات في زمن التابعين إلى 39 ركعة، لكنه رجع بعد ذلك إلى هذه الصلاة التي كانت زمن عمر رضي الله عنه وهي 23 ركعة، وهذا لعله سائر في كثير الأوقات. الذي قد ينبه أن بعض الناس والحريصين على السنة يأتون إلى هذه المساجد التي تصلي 20 ركعة وتوتر ب3، فإذا انقضت 5 تسليمات أي 10 ركعات انصرفوا، فهؤلاء في الواقع لم يوافقوا السنة وإنما خالفوها وحرموا أنفسهم فضل الانصراف مع الإمام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن هؤلاء لم يكتب لهم ذلك لأنهم لم يستمروا مع إمامهم حتى ينصرف، وإنما انصرفوا قبل ذلك. وفي هذا يخشى أن يكون في هذا في الواقع ليس موافقة للسنة وإنما هو مخالفة للسنة من هذا الوجه، ومخالفة للجماعة، ومخالفة الجماعة نوع من الشذوذ يخشى على صاحبه، لأن هذا يدعو إلى التفرقة بين الناس، خاصة أنهم على هدي وعلى سنة الصحابة رضوان الله عليهم وعلى فهم السلف، فهؤلاء ينبغي في الواقع أن يتهموا فهومهم ونظرهم في هذه المسألة، فأن ينصرفوا الناس مجتمعين في حال الصلاة تنصرف طائفة، خاصة إذا كان ذلك يلحظ طبعا للإنسان أن لا يكمل إن كان له شغل شاغل، هذه من باب السنة كما سبقت الإشارة إليها ليست واجبة، لكن أن ينصرف بعض طلبة العلم أو نحوهم ويقول ننصرف لأن هذا خلاف السنة، في الواقع انصرافهم هو الذي يعد خلاف السنة، فهم خالفوا السنة من جهة أرادوا موافقتها، فينبغي التنبيه لذلك والبيان بأن السنة في الواقع هو البقاء مع الإمام حتى ينصرف أو أن ينصرفهم من ابتداء فيصلوا في مكان آخر. ولكن كما قلت بأن الصلاة بهذا العدد وبهذا المقدار هو هذا الفهم الصحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست مخالفة للسنة. النوع الآخر من هذه الصلوات قال صلاة الكسوف، وبين بأن هذه الصلاة سببها هو الكسوف، والمراد بذلك كما قال انكساف أحد النيرين، والمراد بالنيرين أي سببي النور وهما الشمس والقمر. فالكسوف هو ذهاب ضوء الشمس كاملا وهو ما يعرف بالكسوف الكلي أو بعضه وهو الكسوف الجزئي، سواء كان ذلك في الشمس وهو ما يطلق عليه بالكسوف أو كان ذلك في القمر وهو ما يعرف بالخسوف. فهذا هو سبب هذه الصلاة، ووقت هذه الصلاة من حين حدوث هذا الكسوف أو الخسوف إلى حين التجلي، بمعنى لا يقول الإنسان بأني أعلم بأن هذا كما قيل الآن من جهة الأخبار ومعرفته بالحساب أن الكسوف سيكون في الساعة الفلانية إذن أنا سأصلي قبل ذلك، أو إذا تبين له بأنه قد حصل الكسوف وهم لم يصلوا فإنهم لا يقضونه بعد ذلك. إذن هذه الصلاة وهي صلاة الكسوف وهي من السنن لها وقت محدد، وهي من حين حصول هذا الكسوف أو الخسوف إلى حصول التجلي، إن لم تصلى في هذه الأثناء فإنها لا تصلى قبل ذلك ولا بعد ذلك. هذه الصلاة وهي أفضل السنن كما سبقت الإشارة إليه، لأنها تشرع له الجماعة، وهي صلاة رهبة وخوف من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك أي هذا التغير الحاصل في الشمس والقمر إذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا. لا يقال بعد ذلك بأن الكسوف والخسوف أصبح معلوما وأصبح ظاهرة طبيعية، وهي تعرف من جهة ما يسمى بالحساب وجريان هذه الأفلاك، وأن الشمس إذا أصبحت كما يقال القمر بين الشمس وبين الأرض حصل الكسوف والكسوف للشمس، وإذا سارت الأرض بين القمر وبين الشمس أصبح الخسوف للقمر، أصبح ذلك يعلم ويحدد له قبل أمد معين وأنه سيكون في هذا المكان. لا يقال بأن ذلك أصبح ليس بآية، بل هذا يؤكد بأنهما آيتان، وأنه ينبغي للإنسان خاصة إذا كان ليس بملتزم بشرع الله لا أمرا ولا نهيا، أي لا يفعل الأوامر ولا يلتزم بها ولا يكف عن النواهي، بل هي آية تذكره بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان مسيطرا على هذه الكواكب ومسيطر سبحانه وتعالى على هذا الكون كله ويسيره سبحانه وتعالى بقدرته وهو القدير وهو العليم وهو الحكيم في أمره، فينبغي للإنسان إذا رأى هذه الآية أن يتذكر الله سبحانه وتعالى وعظمته وعظمة هذا الكون الذي هو مسخر بأمره سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينظر إلى نفسه، من أنت وماذا تشكل في هذا الكون وفي هذا الملكوت كله؟ إذا رأينا كما يقال الآن بما يعرف بعلوم الأفلاك، وهذه الأفلاك وكثرتها وسعتها وبعدها أرقام خيالية وأحجام كبيرة جدا، يصبح الإنسان كأنه لا شيء، كأنه ذرة كما قيل في مهب هذا الريح. إذن أنت هذا المخلوق هذا الحقير تعصي الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن تكون تلك مذكرة له وأن تكون منيبة له لأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وألا يتجرأ على معصيته، لأنه لا يشكل شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا تنظر إلى صغر المعصية وإنما انظر إلى من تعصيه، انظر إلى أنت تعصي بهذا بفعل المنهي أو بترك المأمور، الله يأمرك فلا تستجيب، الله ينهاك فلا تكف، أنت بهذا تعصي من؟ تعصي الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هذه وما زالت هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله به عباده، فينبغي الإنسان إذا رأى ذلك تذكر هذا الأمر وزاده ذلك تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة ما صفتها، ما عدد ركعاتها؟ تختلف عن غيرها، فبين بأن عددها ركعتين فقط، بمعنى لا يزاد، يقول نسلم صلاة ثم صلاة أخرى إلى أن يحصل التجلي، وإنما تصلى ركعتين فقط، لكنها في كل ركعة تصلى ركوعان، إذن هي ركعتين في كل ركعة ركوعان، بهذا تختلف هذه الصلاة عن غيرها. لو صلىها بأكثر من ذلك بعدة ركوعات، يعني لعله في أحيانا في بعض الأقوال أو بعض العلماء صلى أكثر من ذلك، فهذا قد جاءت به الأحاديث، لكن السنة والأولى والثابتة في أحاديث في حديث عائشة وابن عباس وهما صح ما ورد في الباب، أنها تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، بمعنى أنه يقوم الإمام ويطيل إطالة شديدة جدا، حتى قيل وقدر ذلك بأنه قام بنحو سورة البقرة، ثم يركع ويطيل هذا الركوع أيضا طولا شديدا جدا، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: أني ما ركعت ركوعا كطوله ولا سجودا كطوله، فهو أطول ركوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأطول سجود فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يركع يقوم ويعتدل فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يستأنف القراءة مرة أخرى، وتكون القراءة في هذه المرة أقل من المرة السابقة، ثم بعد ذلك يركع، فإذا ركع واعتدل سجد بعد ذلك سجدتين على المعتاد، ثم صلى ركعة ثانية كالركعة الأولى. هنا تكون الركعة الأولى هي الفرض، وهي التي تدرك بها الركعة، فمن جاء والإمام راكع الركعة الثانية فهذا لا يعد هذه الركعة، لأن الركعة الثانية والركوع الثاني أو الركوع الثالث إن صلى الإمام بأكثر من ركوع، فالركوع الثاني وما بعده يعد من باب السنن وليس من باب أركان الصلاة، إذن يكون مدركا للركعة إذا أدرك الركوع الأول. من هذه الصلوات كذلك صلاة الاستسقاء، وهي صلاة حاجة، بمعنى إذا نزل بالناس جدب وقحط وغارت الآبار وانقطعت المياه، فاحتاجوا إلى أن يستسقوا الله سبحانه وتعالى وأن يسألوه سبحانه وتعالى الغيث وإنزال المطر، عند ذلك صليت وشرع هذه الصلاة. أما إذا كانت بعض البلاد الله منعم عليها بمثل هذه الخيرات، فالأمطار فيها موسمية والأنهار جارية وهم ليسوا في حاجة إلى هذا القطر، فعند ذلك لا تشرع، لا يقول نحن نصلي، لأن هذه الصلاة صلاة حاجة، فإن احتاج الناس إلى هذا الغيث وإلى هذا المطر وافتقروا إليه فعند ذلك تشرع هذه الصلاة. أما إن كانوا في خير من أمرهم وأمطارهم موسمية فهم لا يتضررون بنقص المطر وليس عندهم نقص من هذا المطر والأنهار جارية، فهم لا يصلون هذه الصلاة. إذن هذه الصلاة لحاجة، فإن كانت الحاجة بهم شرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة. هذه الصلاة وقتها قال يسن أن تكون هذه الصلاة كصلاة العيد، أي من السنة أن يكون وقتها وقت صلاة العيد، بمعنى من بعد ارتفاع الشمس، هذا بداية وقت صلاة العيد، فمن السنة أن يكون وقت هذه الصلاة كوقت صلاة العيد، لكنه أخبر بأن ذلك من باب السنة، أخبر بأن ذلك من وقت السنة، بمعنى أن ليس ذلك واجبا متعينا، ومعنى ذلك أن وقت صلاة الاستسقاء ليس له وقت محدد، بل تصلى صلاة الاستسقاء في كل وقت ما لم يكن الوقت وقت نهي، بمعنى لهم أن يصلوها بعد الظهر، ولهم أن يصلوها ليلا بعد المغرب أو بعد العشاء، إذن فكل تلك الأوقات وقت لصلاة الاستسقاء لأنها ليس له وقت محدد، لكن الأولى والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يخرج إليها إذا ارتفعت الشمس. هذه الصلاة في صفتها قال أيضا كذلك كصلاة العيدين ركعتان، وهي أيضا كذلك في صفتها كصلاة العيد من جهة الجهر ومن جهة التكبيرات الزوائد، فهي كصلاة العيد سواء بسواء، لكنه أشار هنا إلى أن الخطبة تكون بعد العيد بعد الصلاة كالعيد، لكنه أراد أن ينص بأنها خطبة واحدة، قال ثم خطبة، أي ليست خطبتان، في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة ويخطب الإمام خطبتين، بمعنى يخطب ثم يجلس ثم يخطب الأخرى، أما في صلاة الاستسقاء فإن الخطبة بعد الصلاة لكنها خطبة واحدة بمعنى متصلة، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يخطب الثانية. إذن هذا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. الصلاة الأخرى وهي نوع من الصلاة سجود التلاوة، اعتبرها عامة العلماء أن حكمها حكم الصلاة من حيث ما يشترط لها، فعند ذلك يشترط لهذا السجود ما يشترط للصلاة من جهة الطهارة، فلا يسجد إلا وهو على طهارة، ولا أيضا يشترط لها من جهة الاستقبال أن يكون مستقبل القبلة ليس على أي جهة، وأيضا يشترط لها الستارة بمعنى ستر العورة. فاشترط عامة العلماء هذه الشروط التي هي شروط الصلاة وسبقت الإشارة إليها، التي مضت الإشارة إليها في شروط الصلاة، اشترطها أيضا كذلك لسجود التلاوة على اعتبار أن هذا جزء منها وهو يعتبر نوعا من الصلاة. متى يسجد للتلاوة أو ما سبب هذا السجود؟ قال: هذا إذا كان قارئا فقرأ آية فيها سجدة، أو كان مستمعا وليس مجرد سامع وإنما جلس للإصغاء وللاستماع، فعند ذلك يشرع له السجود. إذا كان قارئا قرأ بنفسه، أو إذا كان جالسا لمن يقرأ وهو جالس منصت له مستمع له، فعند ذلك يشرع له السجود في هذه الحالة. يشترط العلماء وإن لم يشر إلى ذلك بأنه إذا كان مستمعا لقارئ فإنه يسجد، ينضم إلى ذلك شرطين: أن يسجد القارئ، بمعنى إذا كان القارئ لم يسجد فالمستمع لا يسجد، لأن القارئ يكون حكمه حكم الإمام، فإذا سجد الإمام سجد المستمع، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المستمع. بمعنى أنه لو كانت هذه القراءة في الصلاة والمأموم مأمور لا شك بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له، فإن قرأ الإمام آية فيها سجدة ولم يسجد فإن المأموم بالاتفاق أنه لا يسجد، وإذا قرأ الإمام آية فيها سجدة فسجد فإن المأموم مأمور بماذا؟ بمتابعته والسجود معه. كذلك الأمر والشان إذا كان في خارج الصلاة، فإذا كان القارئ الذي يقرأ سجد فعند ذلك المستمع يسجد له لأنه في حكم المأموم، وإذا كان القارئ لم يسجد فإن المستمع لا يسجد لأنه أيضا كما قلت في حكم المأموم. هذا هو الشرط الأول، وهو سجود القارئ حتى يسجد المستمع. الأمر الآخر والشرط الثاني أن يكون هذا القارئ يصلح للإمامة، أي لإمامة المستمع، ومعنى ذلك أن القارئ إذا كان امرأة، بمعنى كان الزوجة تقرأ أو أمه أو أخته أو نحو من ذلك من النساء وهو يستمع لقراءتها، فهنا حتى وإن سجدت فهو لا يسجد لقراءتها والاستماع قراءتها، لأن المرأة على ما مضت الإشارة إليه لا يصلح أن تكون إماما للرجل. إذا من شرط ذلك أيضا أن يكون هذا القارئ يصلح أن يكون إماما. لكن إن كان القارئ صبيا مميزا فهو يصح أن يسجد خلفه وإن كان رجلا، لأنه مضت الإشارة إليه أن البلوغ إنما هو شرط في الإمامة في الصلاة المفروضة، وأن الصلاة إذا لم تكن صلاة مفروضة كصلاة التراويح ونحوها يجوز أن يؤم فيها الصبي المميز ولا يشترط في ذلك البلوغ. إذن إذا كان القارئ صبيا فسجد فإن من يستمع له يشرع له السجود حينئذ. إذن هذا فيما يتعلق بالسجود. متى يكون هذا السجود؟ في أي وقت؟ في أي وقت تكون فيه القراءة؟ قال: ما لم تكن وقت نهي، بمعنى إذا كانت قراءته لهذه الآيات وقد مر بآية فيها سجدة وكان الوقت وقت نهي الذي قد مرت معنا الإشارة إلى أوقات النهي وهي الأوقات الخمسة، فإنه في هذا الوقت إذا قرأ لا يسجد. لماذا؟ لأن هذا السجود هو نوع كما مرت الإشارة إليه نوع من صلاة النافلة، وصلاة النافلة لا تفعل في أوقات النهي. إذن اجتمع هنا وقت النهي مع وقت مع هذه القراءة، فهنا السجود لا يشرع في هذا الأوان لأن الأوان الآن وقت نهي وهذا نوع من النافلة فلا يتنفل في أوقات النهي. إذن فهذا السجود إنما يكون في غير أوقات النهي، بمعنى إذا قرأ وكانت هذه القراءة في غير وقت النهي فيشرع له السجود، والسجود هنا في الواقع من باب السنة كما مضت الإشارة إليه، بمعنى لعله لا يرى الوقت مناسبا أو المكان مناسبا، كان يكون في سوق ونحوه وما شابه ذلك، فهنا مر بآية بمعنى وهو يمشي يقرأ ويراجع حفظه، فمر بآية سجدة والمكان لعله غير مناسب في طرق ونحوها، لا يلزمه السجود لأن السجود من باب السنة ومن باب النوافل وليس من باب الواجبات، بمعنى لا يلزم ولا يتحتم حتى وإن كان في مسجد فضلا عن أن يكون في غيره. ولذلك أثر عن عمر رضي الله عنه بأنه كان في وهو في المنبر قرأ آية فيها سجدة فنزل فسجد وسجد الناس معه، فلما جاءت الجمعة التالية قرأ نفس الآية فتهيأ الناس للسجود، أي أن يسجد كما سجد في المرة السابقة، فلم ينزل وقال إنما هي لمن شاء، بمعنى أن سجود التلاوة ليس بحتم لازم وليس بواجب، ولذلك حتى لو كان الإمام في صلاة وقرأ تلك الآية في صلاة ولم يسجد لا ينكر عليه، لا يقال بأنك لم تسجد وتركت واجبا، لأنها ليست من باب الواجبات وإنما هي من باب السنن، فإن فعلها فحسن وهي سنة، لكن إن لم يفعلها سواء كان في صلاة أو في غير وقت صلاة في مكان مناسب أو غير مناسب فإنه في هذه الحال كلها لا يقال بأنه ترك واجبا. أخذ بعد ذلك في بيان صفتها كيف يكون هذا السجود التلاوة، قال بأنه يكبر، بمعنى إذا أراد السجود كبر فقال الله أكبر فسجد، ثم يكبر بعد ذلك أي للرفع من هذا السجود، ثم يسلم، واعتبر بأن هذا كما سبقت الإشارة إليه أن هذه وإن كان سجودا إلا أنه يأخذ حكم الصلاة، ولذلك قلت قبل قليل بأنهم اشترط عامة العلماء له أي لهذا السجود ما يشترط للصلاة، فعند ذلك لما اشترط لهذا السجود شروط الصلاة قالوا لابد في هذه الصلاة أن تأخذ ما يسمى التكبير والتسليم، وهو كما في حديث علي في قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهنا قيل لابد من التكبير وهنا أيضا بعدها قالوا لابد من التسليم، إذن يكبر ثم يسجد ثم يكبر للرفع ثم يسلم بعد ذلك أي دون تشهد. بعد ذلك ابن عبد الهادي في فروعه لم يشر إلى سجود إلى ما يتعلق بالسهو وباب السهو وسجود السهو مطلقا، لكن أخينا عامر كما سبقت الإشارة إليه هو من أعد أحب أن لا يفوت هذه الفروع بما يتعلق بأحكام سجود السهو، وهي لعلها أفردها بعد أن كانت صغيرة في أحد الورقات أفردها بشيء أكبر. ملخص هذه الأحكام المتعلقة بسجود السهو أن سجود السهو بمعنى سجود لما حصل في هذه الصلاة من الخلل، وهذا السجود كما يشرع في الصلاة المفروضة يشرع في الصلاة غير المفروضة من السنن، بمعنى إذا حصل في الإنسان في سنة الراتبة أو تحية مسجد أو ما شابه ذلك من السهو الذي سيأتي مثله أو أنواعه فإن ذلك أيضا تشرع في هذه الصلوات، بمعنى أن سجود السهو ليس خاصا بالفرائض بل يشمل السنن كذلك. هذا السهو إما أن يكون سببه في الزيادة وإما أن يكون سببه بسبب نقص حصل أو بسبب تردد وشك من المصلي. إذا كان سبب ذلك الزيادة بمعنى أنه زاد المصلي أشياء ليست من أصل الصلاة، هذه الزيادة لا تخلو إما أن تكون أقوالا قالها أو أن تكون أفعالا فعلها، فإن كانت هذه الزيادة التي حصلت منه في الصلاة قولا هذا القول إما أن يكون مشروعا أي أصله في الصلاة وإما أن يكون غير مشروع، طبعا هو لم يشير إلى غير المشروع لكن هو كما يقال مقتضى هذه القسمة والتقسيمات، إذن هذه الزيادة والكلام الذي قاله إما أن يكون قولا مشروعا بمعنى له أصل وهو مشروع كالقراءة والتشهد والتسبيح وما شابه ذلك، إما أن يكون قولا مشروعا وإما أن يكون قولا غير مشروع، فإن كان هذا الكلام قولا غير مشروع بمعنى ككلام الناس فتكلم بكلام من كلام الناس، فهذا الكلام الذي يحصل في الصلاة من كلام الناس الذي ليس له أصل في الصلاة هذا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، فإذا تكلم بكلام من كلام الناس في الصلاة حتى ولو كان ذلك من باب السهو هذا يبطل الصلاة. إن أتى بهذا الكلام المشروع بمعنى له أصل في الصلاة لكنه أتى به في غير موضعه، إن كان هذا الكلام الذي أتى به في غير موضعه غير السلام بمعنى قرأ وهو راكع، القراءة مشروعة لكنها ليست في الركوع، أو تشهد وهو قائم أو وهو راكع أو وهو في أثناء تشهده بدل أن يتشهد كما يقال قرأ الفاتحة ونحوها، إذن هذه الأشياء مشروعة وهي في الصلاة مشروعة لكنه جعلها في غير مواضعها، فهنا كما قلت الأمر في غير السلام، فإن أتى بهذا القول المشروع في غير موضعه بمعنى هو قول مشروع لكنه أتى به في غير موضعه فهذا يشرع له السجود ولا يجب، يشرع له أن يسجد بمعنى يسن له أن يسجد ويباح له هذا السجود السهوي لأنه أتى بهذا الأمر، لكن ذلك ليس على سبيل الحتم ليس واجبا. إن كان هذا القول وهو مشروع وهو السلام مشروع لكن أتى به في غير موضعه بمعنى سلم بعد الثانية بعد الثالثة فأتى به، فإن أتى به عمدا بطلت صلاته بمعنى سلم متعمدا الصلاة رباعية وسلم بعد الثالثة سلم بعد الثانية، فبهذا التسليم والإتيان به وهو قول مشروع لكن أتى به في غير موضعه فإن كان ذلك عن تعمد فإنه تبطل صلاته. إن أتى به سهوا بمعنى سلم من الثانية والصلاة الثلاثية كمغرب أو رباعية، إذن أتى به وهو قول مشروع في غير موضعه لكنه فعل ذلك من باب السهو، فهنا إن كانت كما يقال يمكنه التدارك إن كان الوقت قريبا بمعنى سلم ثم تذكر بأنه ترك ركعة أو ركعتين، فهنا إذا كان الوقت قريب ولم يحصل ما يمنع اتصال الصلاة بمعنى لم يحصل منه ناقض بمعنى أنه سلم واعتبر بأنه انتهت صلاته فأتى بناقض أو حصل منه قهقهة أو شيء كما يبطل الصلاة فعند ذلك تبطل صلاته فلا بد من الاستئناف، لكن إن لم يحصل منه ذلك والوقت قريب فهنا يتدارك ذلك فيقوم ويأتي بما فاته إن كان ذلك ركعة أو ركعتين. إن كان الفاصل طويلا بمعنى خرج من المسجد ومضى أو جلس فبعد طلوع الشمس تذكر بأنه إنما أدرك مع الإمام ركعة واحدة ولم يأتي بالركعة الثانية فبعد ذلك بعد نصف ساعة أو تزيد تذكر بأنه قد فاتته الركعة، هنا لا يمكن البناء، فهنا عليه أن يأتي بالصلاة ويستأنف الصلاة من جديد. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الزيادة إن كانت الزيادة قولا. إن كانت الزيارة من باب الأفعال فهذه الأفعال قد مرت الإشارة إليها، قد تكون هذه الأفعال من جنس الصلاة وقد تكون هذه الأفعال ليست من جنس الصلاة، أشار إليها إشارة مجملة وقد هي قد مضت معنا سابقا. فإن كانت هذه الزيادة ليست من أفعال الصلاة بمعنى حسن في ردائه شيئا آخر، حمل طفلا أنزله، حمل مصحفا، إذن هذه ليست من أفعال الصلاة، فإذا كان فعلا ليست من أفعال الصلاة فهذا مضت الإشارة إليها. إن كانت يسيرة هذه الأفعال يسيرة من حاجة اقتضت بمعنى بقرب الباب وهناك من طرق الباب ففتح وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلام فحمله وأنزله في حال الركوع أو ما شابه ذلك، إذن هذه أفعال ليست من أفعال الصلاة لكن احتاج إليها وهي فعلها لمصلحة، فهذه الأفعال إذن كانت يسيرة لمصلحة كما مرت الإشارة إليها فهي مباحة. إن كانت هذه الأفعال يسيرة لكنها ليست لحاجة لم يحتج إليها، أخذ يحسن في ردائه أو ما شابه ذلك، إذن فعل أفعال لكنها لا زالت في حد اليسير لكن لم يكن ذلك له لحاجة ماسة، لم يكن ذلك لأجل الحاجة، فهنا تكون هذه الأفعال مكروهة وفعلها مكروه ولا يبطل الصلاة. إن كانت كثيرة يعني أصبحت مشغلة والإنسان الذي يراه يقول هذا الإنسان لا يصلي يلبس شرابا أو ما شابه ذلك ويلبس جميع ملابسه أو نحو من ذلك، هذه ليست من أفعال الصلاة وهي كثيرة ومتتابعة، فهذه معنى ما ضمضت الإشارة إليها محرمة وتبطل الصلاة. إذن هذه إذا كانت أفعالا ليست من جنس أفعال الصلاة. إن كانت هذه الأفعال من جنس أفعال الصلاة بمعنى زاد ركوعا زاد سجودا فالسجود من أفعال الصلاة، الركوع من أفعال الصلاة، زاد تشهدا. فهنا إذا كانت هذه الزيادة من أفعال الصلاة ففعلها عمدا، بمعنى زاد ركوعا ثانيا سجدة ثالثة وهو يعلم ذلك ومتعمد لذلك، فهذا تبطل صلاته. لكن إن كانت الزيادة وهذا هو الغالب أن يحصل ذلك عن سهو، بمعنى شك في هذا الأمر هل سجد أو لم يسجد، هل كان السجود وخاصة لعله إذا كان في قيام الليل فأطال ثم لا يدري هل هذه هي السجدة الثانية أو هي ما زالت السجدة الأولى فزادها من باب السهو. إذا فهذه زيادة في السجود أو زيادة في الركوع ونحو من ذلك من هذه الأفعال، فهذه الزيادة هي التي يشرع لها ماذا؟ يشرع لها السجود، لأنه زاد فعلا من أفعال الصلاة، وهذا الزيادة كانت من قبيل السهو، فهنا يشرع لذلك السجود للسهوي. هذا كله في الزيادة. إن كان فعلا وإن كان قولا. الخلل الثاني الذي قد يكون في الصلاة قد يكون بسبب النقص. هذا النقص قد يكون بسبب نقص في ركن أو في ركعة، وقد يكون هذا النقص من الصلاة في واجب من الواجبات، وقد يكون هذا النقص في سنة من السنن هو لم يشر إليها، لكن هذا كما يقال تكميل القسمة. إذن قد يكون هذا النقص من الصلاة إما أن يكون في ركعة أو في واجب من هذه الأركان، وإما أن يكون في واجب من الواجبات، وإما أن يكون في سنة من السنن. وقد مضى تفصيل ذلك فبيان عرفنا ما هي أركان الصلاة وما هي واجبات الصلاة وما هي سننها الأقوال والأفعال. فهنا إذا كان هذا النقص في ركعة فعلى ما مضت الإشارة إليه، إن كان عن تعمد بمعنى سلم وقد بقي له ركعة فهذه صلاته غير صحيحة، لكن كما قلنا إن كان ذلك عن سهو فترك ركعة فتبين له، كما سبقت الإشارة إليه إن كان أمكنه التدارك بمعنى أنه لم يحصل بين هذا بين هذه البقية وما سابقها حصل منه ناقض وما يبطل الصلاة، أو كان ذلك الفاصل طويلا، فإنه يأتي بهذا النقص ويسجد للسهو. هذا إذا كان النقص لركعة. إن كان النقص ليس لركعة وإنما لركن فيها، بمعنى سجد، وهذه من الصور التي لعلها تأتي، وهو سجوده كان لأجل التلاوة ثم جلس اعتقد بأن هذا السجود هو سجود الصلاة، ثم في سجوده الثاني أو قبل سجوده الثاني في أثناء جلوسه تذكر بأن هذا السجود ليس أصلا لسجود الصلاة وإنما هو لسجود التلاوة وأنه لم يركع بعد، إذن تذكر فوات ونقص الركن وهو ما زال في الركعة، فهنا يتدارك ذلك بأن يرجع إلى الركن الذي تركه ويأتي به وبما بعده. ففي الصورة التي معنا الآن سجد باعتقاد أنه سجود على اعتبار أنه سجود التلاوة ثم جلس، أي على اعتبار أن هذا جلوس بين السجدتين ليسجد السجود الثاني فيه أو بعده، أي قبل أن يأتي ينتقل إلى الركعة التالية، تذكر بأنه لم يركع فهو يقوم ويركع، أيأتي بالركن الذي فاته، وإن شاء أن يقوم ويكمل قراءته له ذلك، لكن على كل حال لا بد أن يأتي بالركن فيركع ثم يأتي بالسجود، فعند ذلك يعد قد زاد شيئا، لكنه على كل حال بحثنا هذا قد مضت الإشارة إليه في الزيادة وأنه يسجد للسهو. لكن هنا فيما يتعلق بتدارك النقص لأنه يمكن تدارك هذا النقص من الركن لأن يأتي به ويأتي بما بعده، بمعنى لو كان هذا التدارك بعد السجود الثاني نفس الشيء يأتي به ثم بعد ذلك يسجد السجدتين ويسجد للسهو لما قد حصل منه من الزيادة. إن كان هذا التذكر للركن الذي قد فاته بعد الانتقال إلى الركعة التالية، بمعنى على صورة التي قد مضت معنا سجد ثم جلس نسي بأن هذا السجود للتلاوة واعتقد بأن هذا سجود الصلاة فسجد السجدة الثانية ثم قام ليأتي بالركعة وشرع في قراءتها، ثم في أثناء هذه القراءة والركعة الثانية تذكر بأنه إنما كان سجوده أصلا لأجل التلاوة وأنه لم يركع في الركعة الأولى، فهنا في هذه الحال إذا انتقل إلى الركعة وشرع في قراءة الركعة التالية ألغيت الركعة الأولى. إذا تصبح هذه الركعة التي خل فيها من الركن وانتقل إلى الركعة التالية تكون ملغاة، وتأتي هذه الركعة فتكون بعدها وبدلا منها، بمعنى إذا كان ذلك في صلاة فتكون تصبح هذه الركعة التي شرع في قراءتها هي الركعة الأولى إذا كان ذلك الخلل في الركعة الأولى، ثم يأتي بركعة ثانية إذا كان مثلا ذلك في صلاة فجر ونحوه. إذن إذا أخل بركن في ركعة ولم يتذكر ذلك إلا بعد الانتقال إلى الركعة التالية وشرع في قراءتها ألغيت الركعة الأولى كأنه لم يفعلها. إذن هو أتى ببعض الأفعال فيها فيشرع له بعد ذلك السجود للسهو، لكن من جهة تدارك هذا النقص يكون بإتيان بركعة جديدة لأن الركعة السابقة أصبحت ملغاة. هذا إذا كان الترك لركن أو لركعة على ما مرت الإشارة إليه. إذا كان هذا التذكر لهذا الركن بعد السلام، بمعنى مثل هذا الأمر الذي قلناه كان مثلا في الركعة الثانية أو ألغى الركعة الأولى بالركعة الثانية ثم لما سلم تذكر بأن الركعة السابقة أو حتى الأولى إنما أسقط منها ركوعا لأن سجوده كان لأجل التلاوة، فتذكر ذلك بعد السلام، فتذكر ذلك بعد السلام للركوع سواء كان ذلك الركوع في الأولى أو حتى في الثانية هذا كأنه إلغاء للركعة، بمعنى إذا كان على صورة للسابقة كان سجوده للتلاوة في الركعة الثانية ثم سلم بعدها وقد ترك الركوع فلا يأتي بالركوع وما بعده وإنما يأتي بركعة مستأنفة جديدة، هذا إذا كان ذلك بعد السلام. يستثنى من ذلك إذا كان هذا الترك للتشهد الأخير وللتسليمتين، وقد مضى معنا سابقا بأن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان هذه من الأركان، فإن سلم ثم تذكر بأنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتشهد فهنا بما أن ذلك هو آخر شيء يعقبه السلام فإنه يأتي به، طبعا كما قلنا سابقا إن لم يحصل منه ناقض إن لم يكن ذلك الفاصل طويلا، فإن تذكره سريعا أتى بما تركه من التشهد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام بعد ذلك، بمعنى ما تركه منه، فإن كان الترك للتشهد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أتى به وبما بعده تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، إن كان الترك للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحدها فقط لم يتشهد لأنه قد تشهد وإنما يأتي بالصلاة ثم بالسلام، هذا في ترك الركن والركعة. إن كان الترك للواجب ترك واجبا من الواجبات وقد مضت الإشارة إلى الواجبات من التسبيح ونحوه والتشهد الأول وهذا هو الأكثر وضوحا، التشهد الأول والجلوس له بمعنى قام للثالثة ولم يجلس بعد الثانية أو جلس ولم يتشهد وإنما قرأ كما مضت الإشارة إليه، فهنا إذا لم يأتي بالواجب فهنا فيما يتعلق بالتشهد إن كان قريبا لم يستتم فهنا يجب عليه الرجوع، إن استتم قائما ولم يقرأ ولم يشرع في الركعة الثانية لكنه استتم قائما يكره له الرجوع لكن لو رجع صح ذلك، إن شرع في القراءة في الركعة الثالثة هنا قيل يحرم عليه الرجوع لأنه انتقل من الركعة الثانية وهذه ملحقة بها وبدأ في ركعة جديدة فيحرم عليه الرجوع حينئذ، إن رجع وهو يعلم حرمة ذلك تبطل صلاته، لكن في الغالب أنه لا يفعل ذلك وهو يعلم حرمة ذلك، فإن فعله من باب كونه جاهلا أو ساهيا قد أحيانا يحصل الإنسان نوع من السهو حتى وإن كان عالما أحيانا لا يستحضر معلوماته، فهنا إن كان رجوعه عن جهل أو عن سهو وما شابه ذلك فهنا يصح، لكن كان رجوعه ويعلم بحرمة الرجوع تبطل صلاته، فهنا إن رجع تدارك لكنه بعد ذلك فيما يتعلق بأنه لم يرجع ترك هذا الجلوس وترك التشهد فهنا ترك واجبا، فهنا عند هذا في هذا الأمر في تترك الواجب لا يرجع إليه ولا يفعله في الركعة التالية وإنما يشكر بعد ذلك لهذا السهو الذي تركه، هذا فيما يتعلق بترك الواجبات. إذن ترك الواجب إذا تركه فإنه يمضي، طبعا تركه لابد أن يكون عن غير عمد، لأنه مضى معنا بأن الواجبات إذا تركت عمدا تبطل الصلاة بها، لكن إن تركت سهوا فإن التدارك فيها يكون بالسجود للسهو في هذا الحال. هذا في ترك الواجبات. إن كانت تركه لسنة من السنن، سواء هذه السنة كانت قولية أو فعلية، فهنا يقال أو قيل بأن السجود يكون مباحا، يباح له أن يسجد، بمعنى ترك ما مر معنا في الأشياء السنن القولية، ترك الاستفتاح لم يستفتح، ترك الاستعاذة، ترك التسمية، إذن هنا ترك شيئا من السنن. حتى هنا وإن كان تركه عن عمد فيباح من باب الإباحة السجود له، ولا يكون ذلك واجبا أو لا يكون ذلك سنة له. إذن هذا فيما يتعلق بالزيادة والنقص. النوع الثالث الذي يحصل فيه السهو فيما يتعلق بالصلاة ما يسمى بالشك. إذن أسباب سجود السهو هي إما أن تكون نقصا أو زيادة أو شكا، والمراد بالشك هنا هو التردد، لا يدري أفعل أو لم يفعل. فهنا إذا كان هذا الشك والتردد فيما يتعلق بركعة أو بركن فهو يعتبر كتركه، بمعنى لا يدري هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في صلاة الرباعية، فهنا بما أنه تردد في كونه ثلاثا أو أربعا إذا كأنه لم يفعل الرابعة، فيأخذ بالأقل وهو اليقين ويزيد ركعة رابعة ثم يسجد للسهو. كذلك فيما يتعلق بالركن، يعني شك هل ركع أو لم يركع، فحكمه هنا كأنه لم يركع فيأتي به وبما بعده، وعند ذلك أيضا يسجد لأنه لعله أتى به. إذن هذا فيما يتعلق بالشك في الركعة الكاملة أو في الركن منها. إذا كان الشك في غير ذلك، بمعنى شك في واجب فعله أو لم يفعله، أو في سنة فعلها أو لم يفعلها، فهذا يكون الشك فيها لا يلزم منه الفعل ولا يلزم منه كذلك السجود، لأن الأصل أنه يكون قد أتى به. فهنا نزل هنا فيها ما يتعلق بالواجبات وبالسنن أن الأصل فيها الفعل، وهي ليست من الأركان التي تعتمدها الصلاة، فهنا الشك فيها لا يكون موجبا للسجود السهوي في هذه الأحوال. هذا فيما يتعلق بالسجود أو يتعلق بالصلاة. وبهذا تم بحمد الله وفضله ما يتعلق بالطهارة وبالصلاة. أسألكم فيما يتعلق بالسجود، ضبطتموه أو لم تضبطوه؟ طيب سأسأل فيما يتعلق بسجود السهو الذي كثر. هنا لو زاد الإنسان قولا غير مشروع في الصلاة فما حكم ذلك؟ هات أخانا أبو النظارة. نعم، إذا زاد قولا غير مشروع في الصلاة بمعنى من كلام الناس فإنه تبطل صلاته. إذا خذ هذا الكتاب لا تسله إليه. إن قرأ الفاتحة في تشهده في حال جلوسه للتشهد، قرأ الفاتحة، طبعا هنا إن لم يقرأ إن أتى بالتشهد إن لم يأتي بالتشهد ترك واجبا، لكن أتى بالواجب وأتى بشيء آخر، بمعنى وهو في أثناء قراءته قرأ الفاتحة تذكر فتشهد. نحن الآن أتى بالقول المشروع لكنه في غير موضعه، بمعنى قرأ وهو يتشهد، قرأ وهو يراكع، أو تشهد وهو قائم، فماذا يفعل في هذه الحالة وماذا يلزمه؟ والبقية الباقية هات بالنظارة هنا. ماذا؟ لا تبطل صلاته ويشرع له سجود السهو. نعم، بمعنى أنه هذا قول مشروع فلا تبطل له الصلاة. أوصله لأخينا. من ترك التشهد الأخير، لم يتشهد التشهد الأخير وسلم، ماذا يلزمه في هذه الحال؟ هات يا أخانا. يعني يأتي به مباشرة وهو في محله إذا لم يأتي بناقض ويأتي بالآخر. طيب لعل هذا فاصل طول يا أخينا. هذا يطمننا إن شاء الله بأن الحمد لله وهو السؤال في درس حاضر بهذا الاستيعاب. إذا لو كان السؤال أيضا فيما مضى لكون أشد استيعابا. من كان ملازما معنا يعني لعل الإخوان في الإدارة الآن لا أجزم يعني لعلهم يفكرون في قضية إجراء اختبار في نهاية الدورة، لكن إلى الآن لا أعد بشيء لأنهم لم يعدوا بقدرتهم على ذلك، لكن من باب من أراد أن يستعد لذلك فهذا قد يكون. الأمر الآخر لعل الإخوان وذكرنا ذلك مقترحا في لقاء الأمس أن بعض الإخوة من أصحاب المذاهب الأخرى قالوا بأن هذا مختصر في متن الحنابلة، فهل سنستفيد نحن وإن كنا من مذاهب أخرى؟ طبعا أوضحت سابقا بأن هناك فوائد متعددة حتى وإن اختلفت المذاهب، لأن هذه المصطلحات وما شابه ذلك هي متقاربة، وخاصة فيما يتعلق بالأركان والواجبات أيضا ليست متباعدة وإن حصل في شيء منها نوع من الاختلاف. وكان أيضا نتيجة عن ذلك كان مقترحا وهو من نوع الاستفادة أن يستفيد أصحاب المذاهب من هذا التقسيم، لأن هذا في الواقع تقسيم يعتبر أشبه بما يسمى جديدا في أن يعرض الفقه على هذا ما يسمى بالتقسيم الشجري، لا شك أنه يعد نوعا جديدا في عرض الفقه، فهي مناسبة لأن تكون أصحاب المذاهب إذا كان من هذه الحلقة من أصحاب المذاهب الأخرى أن أيضا يعرض تلك المذاهب، فلعلها في لقاءات أخرى أن تكون شبه ذكر للمذاهب على هذا النحو. في المذهب الشافعي تقدم بعض الطلاب وقالوا إن شاء الله سنعمل نحن ذلك فيما يتعلق بالمذهب الشافعي، يعني هذه التقسيمات موجودة لكن قد يكون فيه الخلاف في عدد الأركان في مواضع السنن وفي مواضع الواجبات، لكن الأصل في التقسيم موجود. فهذا بادر فيه أصحاب المذهب الشافعي، فقال بعض الطلاب المنتسبين لهذا المذهب نحن سنعمل مثل ذلك في المذهب الشافعي. إذا لعل بعض الإخوة الذين لهم إلمام بالمذاهب الأخرى كالمذهب المالكي والمذهب الحنفي أيضا يشاركوا في ذلك ويكونوا متواصلين مع الإخوان في إدارة هذه الدورة، وخاصة أن بعض الإخوان الذين هم في الحاسب أبدوا استعدادهم على المساعدة في ذلك، فهو أن يخرج الإنسان بمذهب مالكي لعله يشرحه في بين قومه وأهله وطلاب العلم في بلده بهذا التقسيم، هذا لا شك أنه أعقل يعتبر مكسبا لهذه الدورة وفائدة يجنيها طلاب العلم في هذا الباب. بعد أن انتهينا والحمد لله مما يتعلق بالصلاة يكون الانتقال بعد ذلك إلى الركن الآخر وهو ما يتعلق بالزكاة. أخبر بأنه فيما يتعلق بهذا الركن سيتناول جوانب متعددة منه، وهو المزكي أي صاحب المال الذي يخرج هذا المال، والمزكى وهي أنواع المال سيأتي بيانها، ثم الدافع وهو المخرج لهذه الزكاة قد يكون صاحبها المال وقد يكون غيره، ثم المدفوع إليه بمعنى من يعطى من هذه الزكاة. فيما يتعلق بالمزكى وهو المال أو غيره بين بأن الزكاة من جهة المزكى تنقسم إلى قسمين، زكاة أموال وزكاة أبدان. إذن الزكاة إما أن تكون زكاة للمال وهذا هو الغالب عادة إذا أطلق فالمراد بها زكاة الأموال، وأيضا ستكون زكاة أبدان وهي ما ستأتي الإشارة إليها بما يعرف بزكاة الفطر. فزكاة الفطر في رمضان هي زكاة الأبدان على ما ستأتي الإشارة إليها. إذن الزكاة من حيث هي إما زكاة أموال وهذا هو الأصل وإذا أطلقت الزكاة فالمراد زكاة الأموال، وإما أن تكون زكاة للأبدان وهي زكاة الفطر على ما ستأتي الإشارة إليه. أما من جهة المزكي وهو صاحب المال في الغالب الذي يزكي ماله، فهذا يشترط في هذا المزكي شروطا منها ما سبقت الإشارة إليه مرارا، أن يكون مسلما بمعنى أن الزكاة إنما تؤخذ من أموال المسلمين وليست الزكاة على وتؤخذ من كافر، إذن فالزكاة من شرطها الإسلام فلا بد أن يكون الإنسان مسلما. أيضا أن يكون حرا بمعنى أن العبد لو ملكه صاحبه أو ملكه سيده شيئا من المال فلا زكاة عليه، وإنما زكاة ماله على سيده، لأن الرقيق وماله الذي في يده هو في الواقع مال سيده، لأن لسيده أن ينتزعه حتى وإن ملكه بمعنى أعطى له حرية التصرف بأن يتاجر وأن يفعل وما شابه ذلك، لكنه في واقعه الأمر يؤول إلى سيده، لأن لسيده أن يبيعه وأن يأخذ ماله دون مشورته. إذن فالمالك الحقيقي لهذا المال الذي بيد الرقيق إنما هو السيد، فزكاته على سيده وليست على ذلك الرقيق. الشرط الثالث قال الملك التام. الملك التام هو ما يعبر عنه باستقرار الملك، يعبر عن هذا الشرط أحيانا بما يسمى استقرار الملك. والمراد بالملك التام أو استقرار الملك بمعنى أن ملكه ليس متزعزعا، ليس محتملا، لابد أن يكون ملكه لهذا المال ملكا تاما مستقرا. فإن كان ملكه لهذا المال ليس مستقرا ليس تاما فلا تجب عليه الزكاة، لعل بالمثال يتضح الحال. بمعنى إنسان له متجر فأجره لعشر سنين وأخذ الأجرة مقدمة، وهذا يفعله كثير من الناس إذا أراد أن ينشئ مشروعا تجاريا وليس عنده من المال، فإنه يعرض ذلك ويأخذ الأجرة مقدمة، ثم بعد ذلك يكون في ذلك نوع من التسامح في مقدار الأجرة. فهنا لو أخذ هذه الأجرة لمدة عشر سنوات فملك المالك لهذه الأجرة ليس مستقرا ليس تاما، بمعنى لو حصل كما يقال زلزال فانهدم السوق، احترق السوق، حصل ما يسمى نسأل الله السلامة انقلاب سياسي في البلد فانتزع السلطان أو اغتصبه، رجع المستأجر على المالك بهذه الأجرة، قال ارجع لي المال، أنا استأجرت هذه عشر سنوات والآن أنا لم أستفد منها كما يقال شهرا ولا شهرين، إذن هذه الأجرة لم تستقر ولم يستقر ملكه عليها، يكون استقراره إذا مضت المدة. بمعنى استأجر سنة، إذن الأجرة لمدة سنة هي مستقرة، فإن كانت باقية يزكيها، وكذلك إن مرت عليه سنتين أو ثلاث بقدرها. ومثل ذلك كما قيل حصة المضارب في التجارة، لعله تأتينا في باب الشركات. المضارب هو أن يدفع إنسان لإنسان مالا ليضارب به ويتاجر به، وتكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، فمثلا يكون للمضارب النصف أو الثلثين وما زالت الشركة قائمة. فهنا لو ربح هذا المضارب كما يقال في أول تجارته ربحا كبيرا جدا، هو يستحق من هذا الربح نصفه أو أكثر من ذلك حسب النسبة المتفق عليها، لكن ملك هذا المضارب لهذا الربح ليس ملكا تاما مستقرا فلا يزكيه. لماذا؟ لأنه لعله قد تعتريه بعد ذلك نقص، وقد لعله يخسر في تجارته، لأنه إذا خسر في تجارته بعد ذلك هذه الخسارة محسوبة من الربح، لأنهما إذا انفضت الشركة يقتسمان، فإن لم يربح شيئا وإنما بقي رأس المال فأخذ كما يقال صاحب المال أخذ رجع إلى ماله فيأخذ المال كله، ويصبح بعد ذلك ليس للمضارب شيء. إن هلك المال كله فهو يهلك برأس ماله ويهلك بربحه. إذن ربح المضارب ليس مستقرا ولا يكون مستقرا إلا بعد القسمة، لأنه لا يستحق المضارب شيئا من الربح إلا إذا انفضت هذه الشركة، فعند ذلك يكون ربحه ليس بمستقر فلا تجب فيه الزكاة. إذن من شرط هذه الزكاة أن يكون الملك فيها تاما ومستقرا لمالكها. من شرط هذه الزكاة فيما يتعلق كذلك بالمزكي أن يكون مالكا للنصاب، بمعنى ليس أدنى مال يزكى، وإنما أن يكون مالكا لهذا النصاب، وهذا النصاب سيأتي الإشارة إليه يختلف باختلاف نوع المال، لكنه لابد أن يكون مالكا للنصاب. وأن يكون أيضا هذا الملك للنصاب لمدة حول، أي قد استقر هذا النصاب كاملا لم ينقص مدة الحول، بمعنى أنه لو ملك نصابا ثم في أثناء الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك رجع فملك النصاب وزيادة، إذن بهذا النقص انقطع الحول فيستأنف حولا جديدا من ملك النصاب مرة أخرى. إذن من شرط ذلك أن يكون مالكا لهذا النصاب مدة الحول كله. استثنى بعد ذلك بأن هناك بعض الأشياء لا يشترط فيها حولان الحول، وأن يكون حول ملكه لهذا النصاب مدة حول كامل، وهي ما عبر عنها بأنها الخارج من الأرض، بمعنى المستخرج من الأرض من المعادن ونحوها هذه لا يشترط فيها الحولان، أي حولان الحول بمعنى في منجم أخرج حديدا زنكا زجاجا أي شيء من تلك المعادن والنحاسا، هذه المعادن إذا أخرجها من هذه المناجم ونحوها ثم سبكها هنا هذه تزكى بمعنى ينظر ما الذي أخرجه، فإن كان بلغ نصابا، والمراد هنا بالنصاب نصاب الذهب ونصاب الأثمان، إذا بلغ الحديد الزنك وما شابه ذلك من هذه المعادن ونحوها بلغت نصابا فإنه يزكي ذلك في حينه. وكذلك فيما يتعلق بهذه الخارج من الأرض ما يتعلق بالحبوب ونحوها بمعنى الزروعات، فبمجرد أن يحصد هذا الزرع على ما ستأتي الإشارة إليه ويكون مستقرا في بيادره ويخرج ويصفيه منها حبه، لأنه أحيانا كما يقال قد تكون بعض الزروعات والمزروعات لعلها تحصد في العام مرة أو مرتين، فهنا بمجرد حصاده وتصفية حبه وجفافه فهنا يخرج هذه الزكاة، لا يقول أن بأن ينتظر بهذا المقدار حولا كاملا. إذن هذا من الخارج من الأرض سواء كانت نباتات أو معادن وما شابه ذلك. أيضا كذلك قال نتاج السائمة بمعنى ما تنتجه السائمة، السائمة في حد ذاتها يشترط فيها الحول، بمعنى يشترط أن يكون فيما يملكه من السائمة ماذا حولا، فلو نقصت كما مضت الإشارة إليه يستأنف حولا جديدا، لكن ما تنتجه بمعنى يملك نصابا وأكثر، ثم هذه البهيمة من بهيمة الأنعام لا شك أنها يحصل ما يسمى فيها النتاج أو ما يسمى بالتوالد بمعنى تنتج هذه النتاج لهذه البهيمة للأنعام، فإنها تدخل في العداد في عداد أمهاتها حتى وإن لم تبلغ حولا كاملا، بمعنى أنتجت في 3 أشهر ثم جاء الحول، لا نقول بأن هذه لم يمضي لها حول فلا نعدها، فهذا النتاج لهذه البهيمة تدخل في ماذا في عداد أصلها وأمهاتها وإن لم يبلغ لها الحول، إذن فمثل هذا الناتج وهو ما عبره بنتائج السائمة فهذه لا يشترط فيها حولان الحول. مثل ذلك كذلك ربح التجارة، ربح التجارة بمعنى الأثمان التي ستأتي الإشارة إليها وقد جاءت، لكنه إن نقص النصاب في أصله فهنا لا يعده وإنما يستأنف نصابا آخر، لكن كانت تجارته كبيرة وهو في أثناء ذلك بمعنى بدأ بتجارة ابتدأها من هذا العام 100,000 مثلا وهذا لا شك نصاب وزيادة، في أثناء ذلك كانت تجارته رابحة فلم يمضي الحول ويأتي الحول إلا وقد أصبحت 500,000، فيقول بأن 300,000 لم تأتي إلا قبل 2 أو 3، فهذا لا يعتبر فيها حولان الحول لأنها تعتبر مع أصلها، فربح التجارة يعد مع أصل التجارة. إذن فالربح الناتج من التجارة لا يشترط فيه ماذا استئناف حول جديد، وإنما حوله حول أصله في هذا الأمر، فلا يقال بأن هذا المبلغ قد كسبته في قبل 3 أشهر وإنما يكون داخل في أصل حول أصل التجارة. رجع إلى المال المزكى وفيه الإشارة إلى ما سبقت الإشارة إليه وهو المال المزكى، قال من شرطه كما مضت الإشارة إليه ملك النصاب، لا بد أن يكون نصابا وهذا يختلف باختلاف الأموال على ما ستأتي الإشارة إليه، ولا بد فيه من مضي الحول إلا ما استثني على ما مضت الإشارة إليه. المراد هنا ما هي هذه الأموال، فبين أنواعها وأن منها ما يسمى بالأثمان وهي الذهب والفضة، فالذهب والفضة أو لما يعرف بالبديل لهما وهي بالأوراق النقدية المنجنة منزلة الذهب والفضة وما شابه ذلك، فهذه الأثمان ولها نصابها التي سيأتي الإشارة إليه. والسائمة أي من بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فيشترط في ذلك أن تكون سائمة، والمراد بالسائمة بمعنى أنها ترعى ولا يعلفها صاحبها، وأنها تكون مقصودة هذه السائمة للنماء والتجارة ونحو من ذلك، لا أن يقصد بها البيع والشراء، فتجار الأغنام الذين يبيعون ويشترون في الأغنام هذه في الواقع تجارتهم وإن كانت في بهيمة الأنعام، لكنها تعتبر من عروض التجارة لأنهم اعتبروا هذه البهيمة وهذه الأنواع من البهائم أنها نوع من العرض يباع ويشترى وما شابه ذلك، فهؤلاء التجار المواشي هم من أصحاب عروض التجارة، لكن إنما هنا أريد من أراد بمعنى تنميتها للدر والنسل وما شابه ذلك، لكن لا يعني ذلك أنه لا يبيع منها، لكن لم يكن لأجل البيع والاستبدال المتكرر، فمثل هذا يشترط في هذه البهيمة التي هي الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، بمعنى ترعى في المراعي، بمعنى أنه لا يشتري العلف لها ويعلفها. يشترط في ذلك أن يكون رعيها أو سومها أكثر الحول أو الحول كله، بمعنى أنه إذا كان في أحيانا في بعض الأحيان تقل المراعي فيعلفها أحيانا، أو يشرك أحيانا مع هذا العلف يأتي بعلف آخر ليزيد في نمائها أو ما شابه ذلك من تحسين لحمها وما شابه ذلك، لكن لا يكون ما يعلفها هو الأساس، فهذا لا يسقط الزكاة فيها. أما إن كانت غير سائمة أو تسوم الحول أو بعض من الحول قليلا وليس أكثره ولا نصفه، وإنما يكون في شهر أو شهرين أو نحو من ذلك لعلها ترعى، والغالب أنه يعلفها هو ويأتي بالعلف لها، فهذه لا تزكى. إذن بهيمة الأنعام لا تزكى إلا إن كانت سائمة الحول أو أكثره، أما إن كان يعلفها ويأتي بالعلف لها ويشتري العلف لها، أو أحيانا فقط مجرد شيء يسير شهرا أو نحوه هو الذي فقط يسومها، فعند ذلك هذه لا تزكى. أيضا من ذلك ومن أنواع الأموال قال الخارج من الأرض، وهذا الخارج من الأرض يشمل الزروعات وهي على ما تأتي شروطه، بمعنى الحبوب ونحوها وهو ما يكال ويدخر، سواء كان ذلك من الحب ونحوه أو كان أيضا حتى كان ذلك من الثمر، فالذي يكال ويدخر على ما تأتي وصفه فهذه فيها الزكاة. كما أيضا كذلك يأتي يدخل في هذا الباب المستخرج من المعادن، فالمستخرج من المعادن من الأرض من نحاس وحديد وزجاج ونحو من ذلك يدخل في هذا الخارج من الأرض، كما يدخل فيه كذلك ما يسمى بالركاز وهي الكنوز التي تكون من دفن الجاهلية. أيضا من هذه الأموال ما عبر عنه بعروض التجارة، فإن كانت هذه من عروض التجارة، بمعنى أو المراد بالعروض التجارة ما يعرض لأجل التجارة، بمعنى لأجل البيع ولأجل الكسب والتكسب، وهذه العروض للتجارة قد تكون عقارا، بمعنى بعض الناس يشتري الأسواق ويبيعها، يشتري الأراضي ويبيعها، يشتري العمارات ويبيعها، إذن تجارته في العقارات في بيعها وليس في تأجيرها وإنما في بيوع أعيانها، فهنا تكون هذه العقارات من عروض التجارة. أو كما مضت الإشارة إليه في بهيمة الأنعام لا يقصد بها الدر والنسل، وإنما يقصد وهم تجار المواشي بيعها، فيشتري هذه الأنواع ويبيعها للجزارين ونحوهم، إذن هذا في الواقع تاجر لهذه المواشي وتجارته في المواشي، إذن الآن هذه الماشية بالنسبة له من عروض التجارة. وغيرها تلك التجارات المتعددة المختلفة بأنواعها من تجارات الحديد والأخشاب وأشياء القنية من ملابس وغيرها، فهذه كلها أي ما يعرض لأجل البيع، المواد الغذائية، البقالات ونحوها، كل ذلك داخل في هذا الباب وهو عروض التجارة. أخذ بعد ذلك في بيان هذه الأنواع شيئا أو واحدا واحدا، فبدأ بالأثمان وهي الذهب والفضة، فأراد أن يبين نصابها، فما نصاب الذهب والفضة؟ فبين بأن نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، وأن نصاب ذلك من الفضة 200 درهم. ما وزن ذلك بالموازين المعروفة المشتهرة الآن؟ قال 20 المثقالة هي 20 دينار وزنها 85 جراما، معنى لعله الآن أصبح الدينار غير موجود أو لا يتعامل به، فينظر بعد ذلك في وزنه، بمعنى من معه الآن سبائك ذهب ونحوها أو حلي وما شابه ذلك، فهنا إذا بلغت 85 جراما من الذهب فقد ملك نصابا. فيما يتعلق بالفضة وهي 200 درهم، ما مقدار وزنها؟ قال 595 جراما من الفضة. إذن هذا هو مقدار نصاب الذهب والفضة من العدد المعروف سابقا ومن أيضا من الأوزان المعروفة الآن. إذا بلغ هذا ملك هذا النصاب وزيادة وحال عليه الحول، ما الذي يجب أن يخرج منه؟ قال يجب في ذلك ربع العشر. ما مقدار ربع العشر؟ هو الآن ما يعرف ب2.5%، لأن ربع العشر بمعنى 1/40، لأن إذا كان 40 معه 40 دينار فعشره ماذا؟ 4 دنانير، ربع العشر دينار من 40، إذن ربع العشر 1/40، وإذا كان 1/40 مع ذلك 2.5% أو ما يعرف 25%. هذا فيما يتعلق بالأثمان. فيما يتعلق بالشائمة في الواقع اختصر ذلك وأراد أن يشير إلى أقل نصاب في كل واحد منها. وبهيمة الأنعام كما سبقت الإشارة إليها إذا أطلقت فالمراد بها الإبل والبقر والغنم، فذكر هنا فقط أول نصاب لكل منها، ولا يعني ذلك أن هذا هو نفس المخرج بعد ذلك في كل مثلا هذا المقدار، وإنما هذا فقط لمجرد الإشارة إلى أول النصاب. ومعنى ذلك أن من يملك أحد هذه الأنواع من بهيمة الأنعام أكثر من هذا العدد، أي هذا العدد فأكثر من ذلك، ينبغي له بعد ذلك أن يراجع المطولات في تفصيل هذا الواجب فيها. فقال فيما يتعلق بالإبل أول واجب وأول نصاب فيها هو خمس، فإذا ملك الإنسان خمسا من الإبل أصبح مالكا للنصاب، وهذا هو أقل النصاب. ما الواجب فيه؟ قال شات، إذا سكت عما أكثر من ذلك، وهذا كما قلت بما أنه سكت سنسكت، ومن كان صاحب هذه المواشي فعليه أن يرجع بعد ذلك أو طالب علم يرجع إلى الموسعات، فيه تفصيل في هذا الباب. فيما يتعلق بالبقر بين بأن أقل نصاب في ذلك هو 30، فمن بلغ ملك 30 من رأسا من البقر أصبح مالكا للنصاب، فهنا وجبت عليه الزكاة. قال والواجب في ذلك تبيع، بمعنى تبيع من البقر. إن كان المالك ذلك من الغنم، بهيمة الأنعام من الغنم، قال أول نصاب لها 40، فمن ملك 40 رأسا من الغنم سواء كانت كبيرة أو بعضها صغير على ما مضت الإشارة إليه فقد ملك نصابا، والواجب في ذلك شات. طبعا بعد ذلك كما قلت هو اختصر في هذا لا شك اختصارا كثيرا، أراد أن يحيل من أراد في حاجة أن يتوسع في ذلك، لكن كما قلت لها تفصيلات متعددة في أبواب الفقه في هذا الباب. فيما يتعلق بالخارج من الأرض، هذا الخارج كما سبقت الإشارة إليه إما أن يكون من الزروع ونحوها، وإما أن يكون من غير الزروع من المعادن ونحوها. فهنا إذا كان من المعادن على اختلافها حديدا نحاسا وما شابه ذلك، قال إذا بلغت أي بعد سبكها وتصفيتها بلغت قيمتها نصابا على ما مضت الإشارة إليه من النصاب السابق في الذهب والفضة، إذا بلغت قيمة هذا المخرج نصابا ففيه هذه الزكاة، والزكاة كزكاة الأثمان كما قال 2.5%، وهذه لا ينتظر فيها الحول كما سبقت الإشارة إليه. إن كانت من غير تلك المعادن وإنما هي من الزروع، قال هنا أن يكون ذلك من حب وثمر من شرطه أن يكال ويدخر، إذن هذا لابد أن يكون متوفرا، هذان الشرطان لابد من توفرهما فيما يزكى من الخارج من الزروع. فإذا كان الشيء هذا لا يكال وإنما يوزن فهذا لا يزكى، إن كان يكال لكنه لا يدخر فهذا لا يزكى. إذن الزكاة تشترط في هذه الأنواع الخارجة من الزروعات أن تكون من شرطها ماذا؟ أن تكال أي بالكيل بالصاع وليست بالوزن، وأن تكون ما لا تدخر بمعنى أن تبقى، يعني مثله كما يقال بالنسبة للثمر كالتمر والزبيب. بالنسبة هنا للحبوب لا يشترط في هذه الحبوب، لم يقل بأنها تكون قوتا، إذن فلا تختص الزكاة بالحبوب كالبر والشعير ونحو من ذلك وهي فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر، بل حتى وإن كانت هذه الحبوب لا تكون قوتا بما يسمى بالأبازير، يعني كالكمون واليانسون والبذور الأخرى الأنواع الأخرى من أنواعها المتعددة، هذه ليست أقواتا لكنها تكال وتدخر. فإذا كانت هذه الزروع تكال وتدخر ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة. كم نصابها؟ قال أن تكون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذا أن يكون هذا الناتج من مزرعته يبلغ 300 صاع، فإذا بلغ 300 صاع فأكثر من ذلك وجبت فيه الزكاة. أما إذا كانت مزرعته صغيرة حديقة في بيته نخلة كما يقال نخلتين أو ما شابه ذلك بعض الزروعات اليسيرة فهذه لا زكاة فيها. إذا لا بد أن يكون هذا الناتج من هذه الزروعات أن تبلغ هذا المقدار على أقل تقدير أو أكثر من ذلك. إذا بلغت نصابا أو أكثر من هذا النصاب زادت عليه، فما الذي يجب فيها؟ قال هذا يختلف باختلاف سقيها، فإن كان سقيها بغير مؤونة بغير تعب، بمعنى تسقى بالسماء، وهذا في كثير من البلاد التي لها أمطار موسمية، إنما يكون من رب الأرض مجرد الحرث ثم البذر، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يسقيها ويدر عليها هذه المياه التي لا تنقطع عنها، ثم بعد ذلك يكون منه الحصاد فقط، أو تكون الأرض وافرة المياه فلا تحتاج إلى سقي، وإنما لعلها الأشجار الكبيرة تستقي بعروقها، أو تكون النهار جارية بها، إذن فهو لا يسقيها بمؤونة بتعب، وإنما يكون منه الجني أو يكون بعض التعاهد اليسير. فهنا إذا كان السقي بغير مؤونة بغير تعب في السقي ففيها كما قال ماذا؟ العشر، بمعنى عشر الخارج منها. إن كان السقي بمؤونة بتعب، بمعنى يأتي بالسواني بالحيوانات التي تخرج، أو الآن ما يسمى بالماطورات أبار ارتوازية، وهذه تحتاج إلى معدات أو كهرباء أو ما شابه ذلك، إذن هذه بمؤونة، أو كما سبق كما قلت بأنه بالسواني ونحوها بحيوانات ونحوها يأتي لها بها بالماء، إذن فكان هذا السقي بتعب منه، فهذا يكون فيها ماذا؟ قال نصف العشر، بمعنى ليس العشر وإنما نصف العشر، يعني العشر كما يقال 10%، نصف العشر بمعنى 5%. إذا كان بين يعني يسقيها أحيانا وتسقيها السماء أحيانا، فهنا إذا كانت هذه متساوية متقاربة في التساوي كان بينهما، يعني ليس النصف وليس العشر وإنما ما بين ذلك، وهما يسمى الآن بخمسة ونصف سبعة ونصف في المئة، يكون ذلك إذا كان ذلك بينهما. هذا فيما يتعلق بالناتج من الأرض زروعا أو غير زروع. فيما يتعلق بعروض التجارة، وعروض التجارة أي كما سبقت الإشارة إليه كل وهما أخذ من العرض، بمعنى الذي يعرض لأجل البيع والتجارة والنماء وما شابه ذلك، وهذا يتفاوت، قد يكون عقارات عمارات أسواق أراضي، وقد يكون حيوانات، وقد يكون الأشياء الأخرى حتى ما يسمى بالمواد الغذائية أو الملابس والملبوسات ونحوها. إذن كل ما يعرض ويعرضه الناس للتجارة فهذا ما يسمى بعروض التجارة. هذا كيف يكون زكاتها؟ قال أن يملك نصابا، والنصاب على ما سبقت الإشارة إليه نصاب الأثمان، بمعنى أن يبلغ ماذا؟ 20 دينارا 20 مثقالا أو 200 درهم 595 من الفضة. بأيهما يكون الاعتبار؟ سابقا قيل الاعتبار في ذلك بالأحظ للفقراء، بمعنى التجارة طبعا تكون هذا إذا كانت التجارة صغيرة جدا، يعني هل يبلغ النصاب من الذهب أو يبلغ النصاب من الفضة، أحيانا قد يكون بينهما هذا التفاوت اليسير. أما إذا كانت التجارة كبيرة فهذا في الغالب لا ينظر. الذي يظهر والله أعلم الآن أصبحت الاعتماد في الغالب بتقويم الأوراق النقدية إلى الذهب وليس إلى الفضة، فمن هنا أصبح التفاوت بينا كبيرا شاسعا جدا بين الذهب والفضة، لأنها ألغي فيما يتعلق بالتعاملات فيما يتعلق بالفضة. يعني سابقا كانت الدينار الواحد 10 أو 12 درهما، فهنا كان متقاربا ما بين 10 إلى 12 درهما، لكن الآن في الواقع التفاوت بين الذهب والفضة تفاوت جدا كبير جدا لا يساوي هذا، وإنما تفاوت كبير. والذي يظهر والله أعلم أن أصبح سابقا لما جعلت هذه الأوراق النقدية جعل تقويمها ومستنداتها في ذلك، والذي تعتمد عليه وما يسمى برصيدها الاحتياطي في ذلك أن يكون من الذهب، وهذا الآن ما ترونه. ولذلك الذي يظهر والله أعمل لما أن التقدير في ذلك أصبح يرجع فيما يتعلق بالآن بالأوراق النقدية ونحوها تقدير ذلك إلى الذهب وليس إلى الفضة، لكن كلام الفقهاء سابقا باعتبار أنهما نقدان وأنهما أساس الأثمان وأنهما متقاربان في ذلك الوقت. على كل حال النظر في تقويم هذه التجارة إذا كانت كبيرة لا حاجة إلى التقويم بهذا أو بذاك، لأنه على كل حال مالك للنصاب في كليهما، فعند ذلك ينظر في تقويم هذه التجارة، فإن بلغت نصابا وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة. ما الذي يجب فيها وما الذي يخرج؟ كما سبقت الإشارة إليه في الأثمان، وهو 2.5% الذي يقال 25 في الألف. بعد ذلك تكلم عما يتعلق بزكاة الأبدان، هذه كلها زكاة الأموال. زكاة الأبدان بمعنى زكاة للبدن، أن الله سبحانه وتعالى أوجدك وخلقك ومتعك وما شابه ذلك من هذه الأمور، وهذه الزكاة هي ما تعرف بزكاة الفطر. فمن غربت عليه الشمس في آخر يوم من رمضان وهو موجود حي في هذا الوقت فهذا تجب فيه وعلى بدنه الزكاة، عليه أو على من يمونه، بمعنى إنسان ينفق على إنسان فالزوجة والأولاد والأرقاء تجب على الزوج وعلى الأب وعلى سيدهم، إن كان أيضا في كنفه من ينفق عليهم تجب عليه كذلك الزكاة. إذن تجب هذه الزكاة على كل مسلم فيخرج غير المسلم، وهذا المسلم بعد ذلك سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، مميزا أو غير مميز، بما أنه موجود حتى ولو كان طفلا ذا يوم غربت عليه الشمس فتجب فيه الزكاة، وتجب عليه الزكاة إما عليه بنفسه أو على من ينفق عليه. يشترط في ذلك أن يكون هذا الذي يزكي عن نفسه وعن غيره أن يكون مالكا لقوته وقوت من يمونه ويفضل عن ذلك كما يقال صاع. فإذا ملك الإنسان بمعنى أن هذه الزكاة لا يشترط فيها الغنى، بل إذا كان يملك فقط ما يقوت نفسه ومن يمونه، بمعنى من يحتاج إلى مونة منه من زوجة وأبناء وأرقاء أو كمن كان تحت كنفه فيستطيع أن يقوتهم ويمونهم ويملك ذلك في هذا اليوم ويزيد عن ذلك ولو بصاع فإنه يجب عليه الزكاة، وإذا كان صاعا فيبدأ بنفسه، إن كان يملك أكثر من ذلك يبدأ يزكي على زوجته وأبنائه وأرقائه ومن كان في كنفه. إذن هذه الزكاة وهي زكاة الأموال. من أي شيء تخرج؟ قال من ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، فهذه الأصناف وهي التي كان الناس يقتاتون منها وتعد قوتا لهم، هذه الأصناف الخمسة إن لم تكن موجودة فإنه يخرج أو يخرج من قوت بلده، بل حتى أصبح الآن المفتى بأن الأولى في ذلك أن يخرج الإنسان من القوت في البلد حتى ولو كانت هذه الأشياء موجودة، بمعنى الآن الأقط لعله موجود لكن الناس لا يقتاتون به، إذن الآن لعله في الغالب كما يقال هو القوت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء لأنها يقوت الناس في ذلك الزمن، إذن فما كان قوتا في البلد ومشهورا الناس يقتاتونه ويتيسر قوته كمثل الأرز الآن أو شيء آخر كالذرة في بعض البلاد، إذن تكون ذلك المخرج منها. يبقى بعد ذلك الدافع لهذه الزكاة، من الذي يدفع؟ قال الأصل في ذلك أن يكون صاحب المال، فرب المال هو الذي يخرج زكاته ويدفعها، قد لا يدفعها هو بنفسه وإنما يوكل غيره، بمعنى إنسان يوكل ابنه أو تاجر يوكل مندوبه أو ما شابه ذلك، إذن فيكون الدافع لهذه الزكاة إما صاحب المال وهذا هو الأصل، وإما أن يكون وكيله في تجاراته أو في أعماله أو الولي، بمعنى إنسان له تجارات في مكان وجعل له مندوبين أو الآن ما يعرف بالشركات المساهمة فهي التي تدير الأموال، فإنها تخرج الزكاة عن المساهمين بالنيابة أي بالوكالة، فالذي يخرج صاحب المال أو أيضا وكيله في هذا الباب. وكذلك إن لم يكن كان أهلا للزكاة، بمعنى يكون صغيرا أو مجنونا وهذا في مالهما الزكاة، فإن المخرج لذلك هو الولي الذي يلي مال الصبي، بمعنى صبي له مال إما ورثه من أمه أو غير ذلك، فهنا هو لا يستطيع الإخراج أو ليس أهلا للإخراج أو لا يعرف المستحقين، أو كذلك مجنونا وهو يملك شيء من المال، فإن الولي عليهما هو الذي يخرج ماذا؟ الزكاة عنهما. من الذي تدفع له الزكاة ويأخذها ويعطى من هذه الزكاة؟ قال هم أحد الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى لأحد أن يقسم هذه الزكاة وقسمها سبحانه وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله. إذن ذكر ثمانية من الأصناف هم أصحاب الزكاة فلا تخرج عنهم. ما الفرق بين الفقير والمسكين وهما صنفان متقاربان؟ قيل يكون الفقير هو من كان أشد حاجة من المسكين، وهو الذي لا يملك شيئا معدما بالكلية أو يملك أقل من نصف حاجته، فإن كان لا يملك شيئا من حاجاته أو يملك دون النصف فهو الفقير، إن كان يملك فوق النصف لكن لا يملك حاجاته بمعنى ما زال يحتاج وهو في حاجة إلى أشياء أخرى فهذا هو المسكين. ولذلك أخبر النبي الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الكهف بأن السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، إذن هم مع وصفهم بأنهم مساكين فهم يملكون سفينة، لكن لعل هذه السفينة لا تأتي بحاجاتهم كلها وإنما تأتي بشيء منها. إذن إذا كان عندهم ما يقضي نصف حاجاته وأكثر لكنها لا تكفي حاجاته كلها فهذا هو ماذا؟ المسكين، وهو مستحق للزكاة. ما الذي يعطاه الفقير والمسكين؟ قال ما يسد هذه الحاجة لمدة سنة، يعني سابقا كانت الأخوات لأنها تحصد وتكون موسمية فيعطى كما يقال ما يقوت هذا الإنسان على حسب حاله وما عنده من الأولاد والأبناء والذرية ومن يمونه، ما يكون ذلك قوتا له لمدة سنة. هنا لعله قد يختلف الحال من كثرة الناس أو يكون شهريا أو ما شابه ذلك. أما القسم الثالث وهم العاملون عليها، والمراد بالعاملين عليها بمعنى جباتها الذي يذهب إلى الزكاة ويحصلها من أهلها ويأخذها ويحفظها وما شابه ذلك، وليس الوكيل في الإخراج أو الولي على مال اليتيم الذي يخرج، هذا لا يأخذ من الزكاة إنما هو نائب عن صاحبه. إنما المراد هنا بالعاملين أي الذين يذهبون ويجبون الزكاة ويأخذونها إما خرصا من الثمار ونحوها أو من المواشي وأصحاب البهائم ونحوها، فهؤلاء الذين يجبون الزكاة ويجمعونها ويحفظونها وما شابه ذلك يعطون من هذه الزكاة. ما مقدار ما يعطون؟ قالوا بأنهم يعطون بمقدار عملهم، يعني ينظر هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان ماذا يستحق، فكأنها أجرة له ما يستحق، بمعنى أنه لا يعطى من غير قيد ولا حساب وإنما يعطى ما ينظر مع عمله، وقد يتفاوت الناس في هذا العمل، هذا عمل كثيرا سافر بعيدا فيعطى بمقدار عمله. الرابع من هؤلاء قال المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء المؤلفة قلوبهم بمعنى أن يكون ضعيف الإيمان فيقوى إيمانه، أو إنسان كافر يرجى إسلامه، أو كافر له سلطان فيخشى ضرره وإضراره بالمسلمين، وهذا يحصل كما لعله يكمنه في جماعة المسلمين ويسمى ما يسمى أحيانا حاكما عسكريا أو نحو من ذلك أو حاكم الإقليم وليس بمسلم، فهنا لا مانع أن يعطى من زكاة أموال المسلمين إذا كان مثلا ما يسمى بعدم التضييق على المسلمين أو بسن قوانين أو تشريعات أو ما شابه ذلك تعطي المسلمين شيئا من الحريات أو تعطيهم شيئا من الحقوق، فهنا إذا كان مثل ذلك لدفع شره فيعطى من ذلك، أو أيضا لعله يعطى لأنه هو يجبي من أصحاب أهله وقريته ومن وراءه. إذن إذا كان في هذا الإعطاء تأليفا لكشف خيره زيادة إيمانه أو دفع شره فيعطى حتى ولو كان غير مسلم، لكن إن لم يكن مؤلفا فإنه لا يعطى من ذلك، بمعنى كافر مجرد كافر لأنه كما يقال أصابته ما يسمى الآن بالكوارث والفيضانات وما شابه ذلك من الأمور فلا يعطى من الزكاة كما يقال رقة له، لكن لا مانع أن يعطى من الصدقات الأخرى، يعني الكافر المطلق لا يمنع يعني الإنسان أن يحسن إليه كما يقال لكونه إنسانا لا مانع من ذلك، لكن هنا الممنوع أن يعطى من الزكاة، فأصحاب الكوارث الآن الفيضانات التي لعلها تسمع هنا أو هناك أو ما شابه ذلك فلا يعطى من أصل الزكاة الواجبة، لكن لا مانع أن يعطى من الزكاة غير الواجبة. قال أيضا في الرقاب، والمراد في الرقاب هنا أي في إعتاقها أو في تحريرها، بمعنى قد لعله بعض المسلمين يؤشر في أيدي الكفار وهم هنا يطلبون ما يسمى بالفدية، فهنا يدفع لهم الفدية حتى يستخرج هذا المسلم ويحرر من بين أيديهم، أو أيضا كذلك الأرقاء إذا كانوا في بين المسلمين وهم أرقاء ويريدون الحصول على هذه الحرية ويكاتبهم أسيادهم على دفع أموال معينة منجمة، فهنا يساعد هذا المكاتب على تحقيق أموال أنجمه وما اشترطه سيده عليه من مال حتى يعتق، إذن يعطى في عتق الرقاب وتحريرها. والغارمين، والمراد بالغارم هنا الباذل للمال، سواء كان هذا الغرم للإصلاح بين الناس حتى ولو كان غنيا، بمعنى لعله تكون شجار ومشاجرة بين قومين أو حيين أو ما شابه ذلك وتحصل بينهم مفاسد، ولعلهم كل يتهم الآخر بإحراق المال أو ما شابه ذلك بالإفساد. فهنا إذا دخل من يتوسط بينهما للإصلاح وبذل في هذا الإصلاح وتعويض الناس على ممتلكاتهم شيئا من المال، فهو من حقه أن يأخذ من هذه الزكاة ويسأل الناس أن يعطونه من هذه الزكاة ليحصل هذا الصلح فيما يغرمه أو فيما غرمه من هذا المال لهذا الإصلاح حتى ولو كان غنيا. إذن الغني هنا حتى وإن كان غنيا فإنه له حق أن يأخذ من هذه الزكاة لما يصلح أو بما غرمه للإصلاح بين الناس. وأيضا يدخل في هذا الغارمين من أنفق نفقة لإصلاح نفسه، بمعنى استدان ليتزوج طالب أو ما شابه ذلك في حاجة للزواج، أو رجل في حاجة للشاب في حاجة للزواج، فاستدان لأن يتزوج، أو استدان لينفق على نفسه أو لحاجة يقتنيها في بيته من الحاجات التي تعد من باب الحاجات لا باب الإسراف. فلما اقترض واستدان أصبح غارما، فهنا حتى وإن كان ذلك هذا الغرم كان لمصلحة نفسه وحاجة نفسه وحاجة أبنائه وما شابه ذلك، فإن له حقا أن يأخذ من هذه الزكاة وأن يعطى من هذه الزكاة. لكن إن كان غرمه لسبب إفساد وفساد، بمعنى إنسان استدان اشترى سيارة كما يقال واستدانها ليسافر كما يقال لشيء من الفسق، أو ليفعل شيئا من المفسقات يأتي بمطربة أو ما شابه ذلك، إذن كانت استدانته وغرمه ليس لأجل الإصلاح والصلاح وإنما لأجل الفساد والإفساد، فهذا لا يعطى. لكنه إن تاب وصدقت توبته وعرف صدق توبته فهنا في هذه الحالة يعطى، لكن لا يعان على الفساد والإفساد. سابع ذلك قال في سبيل الله، والأصل إذا أطلق في سبيل الله بمعنى في الجهاد، وكان ذلك لما كان الجهاد تطوعا، وقد يكون أحيانا في بعض البلاد تطوع، بمعنى المجاهد هو الذي يشتري السلاح وهو الذي ينفق على نفسه وهو الذي يقوت نفسه وينفق على نفسه، فهنا يعطى هذا المجاهد بما ينفق على نفسه وبما أيضا يشتري به ويؤمن فيه السلاح. من العلماء من أدخل أيضا في ذلك الحج في سبيل الله، أي حج الفرض، باعتبار أن الحج أطلق عليه بأنه في سبيل الله، فهنا أشير إلى أنه إذا كان الإنسان يريد أن يحج وهذا الحج حج الفرض ليس حج نافلة وليس عنده ما يكفيه هذه المؤونة والنفقة، فإنه يعطى بما يحقق ذلك أي نفقته في حجه. آخر هؤلاء الثمانية قال ابن السبيل، والمراد بالسبيل هو الطريق، وابن السبيل بمعنى المسافر الذي انقطع به، بمعنى إنسان جاء للحج أو لغيره أو لطلب علم وكانت معه نفقة فافتقدها أو سرقت أو هلكت بهالك من الأسباب، فهنا يعطى بما يرجعه إلى بلده حتى وإن كان غنيا، يعني لا يلزم أن يقال هذا قرض فإذا رجعت إلى بلدك فوفه وأرسله لنا، لا يلزم ذلك، وإنما له أن يأخذ من هذه الزكاة بالقدر الذي يوصله إلى بلده. وإن كان في الغالب لعل هذا الأمر لعله الآن أصبح في الغالب لا يكون موجودا، لكن إن وجد فلهم ذلك، بمعنى الآن أصبح الناس الآن يملكون كما يقال بهذه البطاقات التي يأخذون بها من أموالهم حتى وإن كانوا في أقصى الشرق أو الغرب، فهنا إن كان كذلك فهو ليس بمنقطع لأنه بإمكانه أن يأخذ من ماله، لكن إن لم يكن وليس كل الناس كذلك فلكن انقطعت به السبل وانقطعت به النفقة، فهنا يعطى ولا يلزم أن يكون ذلك دينا، بل يعطى وأن يكون ذلك زكاة بما يوصله إلى بلده. بقي من ذلك وهو آخرهم لما ذكر من تدفع لهم، من الذي لا تدفع له حتى ولو تحققت فيه بعض الصفات من الفقر والمسكنة وما شابه ذلك ولكنهم لا يستحقون أخذ الزكاة؟ قال أولا الغني بمال أو كسب. فالإنسان إذا كان مستغنيا، وهنا حد الغنى كما قلنا ليست هو مقدار الأرصدة، هل له أرصدة أو ليست له أرصدة، وإنما مقدار ذلك هي الحاجة، فإذا كان ما عنده من مال يكفي حاجاته الأساسية فلا يحتاج فهو أصبح ماذا؟ غنيا، استغنى عن الناس، غني بمعنى استغنى عن الناس. فإن لم يستغني وله بعض الحاجات يحتاج إليها، وهذه الحاجات تتفاوت، هذه الحاجات تتفاوت من مجتمع لمجتمع ومن أيضا في المجتمع من بعض الناس عن بعض الناس. يعني بعض الناس أصبح الآن في بعض البلاد السيارة تعد من الحاجات، لا يمكن أن يقضي مشاويره إلا بسيارة أشبه بالخاصة، لكن في بعض البلاد لعلها توجد ما يسمى بالنقل العام وما شابه ذلك. إذن هنا تختلف الحاجات. أيضا الناس يتفاوتون، يعني قد يكون إنسان ما يسمى بعائلة فقيرة في حد ذاتها وأسرتها ومجتمعها كما يقال، فهنا حاجاته تكون أقل واحتياجاته أقل، لكن قد يكون في أصله بين عائلة في الأصل هي غنية وفي مجتمع يحتاج إلى أشياء تعد عند الآخرين من الكماليات، لكنه يعدها في نفسه من الأساسات والحاجات الضرورية. إذن تتفاوت، يعني كما نعلم هنا أصبحت المكيفات لا بد منها، ليس هناك حتى بيت الفقير إلا وفيه مكيف، لكن بعض البلاد الأخرى لعل المكيفات لا تكون حتى لعلها في بيوت الأغنياء. إذن هذه تتفاوت، فالنظر في ذلك في كل مجتمع بحسبه، بل في المجتمع الواحد تختلف من إنسان إلى إنسان ومن حاجة هذا الإنسان إلى حاجة هذا الإنسان الآخر، فننظر بعد ذلك إلى الحاجات الأساسية. فإذا كان محتاجا إليها فهو يعد ماذا؟ فقيرا أو مسكينا. إذا كان مستغني الحاجات الأساسية هو مستغن عنها وما زاد عن ذلك تعد من الكمالات فهو ماذا؟ يعد غنيا. قال لا يملك ذلك لكنه شاب قوي يستطيع أن يكتسب، بمعنى ليس عنده مال لكنه بإمكانه أن يعمل وأن يأتي كما يقال بما يسد حاجاته وحاجات أهله من سكن ونفقة وما شابه ذلك. إذن فهو قادر مكتسب بقوته، فهذا لا يعطى، إنما يعطى الذي يكون فيه نوع من العجز لا يستطيع، أو إذا عمل لا توفي أجرته بحاجاته الأساسية وحاجات أبنائه. أيضا ممن لا يعطى قال عمودي النسب، والمراد بالعمودي بمعنى ما كان من جهة الأصول أو من جهة الفروع. فلا يعطى، لا يعطي هذا الإنسان، لا يخرج زكاته إلى آبائه وأمهاته، بمعنى أبيه جده أمه جدته وما شابه ذلك لا يعطيهم. فإن كانوا فقراء محتاجين ينفق عليهم نفقة تلزمه بعد ذلك النفقة عليهم، إذن لا يخرج الزكاة لوالديه أو من هم أعلى من ذلك، ولا كذلك لأبنائه، ابنه بنته ابن بنته ابن ابنه، لا يعطيه من الزكاة. فإن كانوا محتاجين ينفق عليهم، وانظروا هنا إلى الإسلام فينظر بأن هؤلاء القرابة القريبة من العمودين يلزم الإنسان ويلزم المسلم أن ينفق عليهم إن كانوا محتاجين وهو مستغني، بمعنى يبدأ بنفسه وبمن يعوله ثم يبدأ بعد ذلك وتختلف الحاجة كلما كان ذلك القرب أقرب إليه أو أبعد إليه. أيضا كذلك قال الزوج، فالزوجة لا تعطي زوجها ولا الزوج يعطي زوجته، ولأنها معتبرة في ذلك كما يقال، لأن هذا الزوج لا يعطي زوجته بالاتفاق وهو محل إجماع لأنه يلزمه أن ينفق، فكذلك الزوجة لا تعطي زوجها كما قيل أنهما أحد الزوجين، فكل منهما لا يعطي، لأنها لو أعطت زوجها وجب عليها أن ينفق عليها فرجع مالها إليها، لأنها لا يلزمها أن تنفق على نفسها وهي مزوجة حتى ولو كانت أغنى من قارون، وإنما تلزم الزوج النفقة، فلو أعطته من مالها زكاة استفادت من ذلك بأن يعود هذا المال إليها نفقة من جهة الزوج عليها. إذن فالزوج أي أحد الزوجين لا يعطي الآخر في هذا الباب. قال بصفة عامة من تلزمهم النفقة، فكل إنسان تلزمك نفقته فإنك لا تعطيه من زكاتك، وهم كما قلنا الأقرباء، بل حتى أحيانا يكون أبناء الأخ وما شابه ذلك. إذن طبعا هذه لها شروطها، متى تلزم النفقة وما لا تلزم النفقة. فهنا إذا كان هذا الإنسان على كل حال تلزمك النفقة كالعبيد كالأزواج كالأبناء ونحوهم، فهؤلاء عموما لا تعطون من هذه الزكاة. أيضا مما لا يعطى من أن هذه الزكاة قال الكافر غير المؤلف، وهذا سبقت الإشارة إليه، لأن الكافر يعطى إن كان مؤلفا، أما إن كان ليس بمؤلف لا يرجى إسلامه ولا تقوية إيمانه ولا يخشى شره وضره ولا يرجى نفعه كذلك فهذا لا يعطى من الزكاة. إنما كما قلت إذا كانت هناك ما يسمى بالحاجات الإنسانية لأمر أو بأه أو ما شابه ذلك أو فيضانات أو ما شابه ذلك فله أن يعطيه من الصدقة العامة. آخر ذلك قال بنو هاشم ومواليهم، فهؤلاء لا يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بهذه الزكاة بأنها أوساخ الناس وهي لا تحل لهم، فإن كذلك لا تحل لبني هاشم ولا كذلك لمواليهم، أن يعطون من هذه الزكاة، وإنما لهم أموال أخرى يأخذون منها. لكن من باب التنبيه هنا قيل بأنهم إنها كانوا هؤلاء وقد ثبت نسبهم وعرفوا كما يقال بأن نسبهم كان حقيقيا، يعني لأن في الواقع اتسعت هذه النسبة والدعوة إلى هذه النسبة لشرفها على ما مضت الإشارة إليها فكثرت، لكن إن تحقق بعضهم بأنهم من بني هاشم وحرموا مما يجب عليهم من المال العام، فهنا من العلماء من قال بأنهم يعطون من هذه الزكاة إذا كانت لهم حاجة، بمعنى إذا قطع ما كان واجبا عليهم لأمر أو لآخر لعدم وجود بيش المال أو استقراره أو ما شابه ذلك، فمنعوا مما يجب لهم من المال العام في هذا الباب، فعند ذلك وإن احتاجوا ونجلت بهم هذه الحاجة فلا يكون ذلك الشرف سببا في مزيد ماذا حاجتهم، فعند ذلك قيل بأنهم يعطون في هذا الباب هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك اللهم سبحانك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن تجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.